نسوي التعليقات هنا تعليقات ليس لها تأثير في الخارج لكنها تنور إن شاء الله أفكارنا إن شاء الله تعالى. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. وقفنا في باب الكفالة في البداية. هو نعم صحيح من الأول. نعم. قال ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب. نعم. مشروعية الكفالة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. شوف هاي دائما من يستغرب يعني قد يقول واحد ألا يكفي أنه مشروعية بالكتاب؟ لا لا بس يعني هذا يدلنا على تضافر الأدلة على شيء معين لا بأس به بل يقوي المسألة متمام؟ نعم. ليس فيه شيء وهذا أسلوب الفقهاء كلهم يعني نقول هذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بعضهم يقول والمعقول مو صحيح. لا ليس فيه شيء وإن كان الكتاب يغني صحيح منها وأطيع الرسول أحسن طاعة الله هي تغني تدخل فيها طاعة الرسول. نعم. قال فقد جاء في القرآن الكريم ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذه مال استدلال مال يوسف. نعم. هذا في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ هذا طبعا تدرس في الأصول هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ مختلفين منهم من يقول لا ليس شرع ومن يقول شرع لنا. والظاهر أن الشيء الوسط يعني إذا حكى القرآن لنا شيء من شرع السابقين ولم يعقب عليه ولم ينكر عليه يعتبر أنه هذا مقبول ويجوز الاستناد إليه. التعقيب قد يكون من السنة. هو التعقيب يعني سواء من السنة أو من آيات قرآنية أو من مكان آخر وما إلى ذلك. الحين يا شيخ شغلونا بملكة سبأ مع أنها في زمن كفرها. لا ملكة سبأ يعني موجودة لكن فيها دلالة على أنه يعني العقل الهادئ السليم يؤدي إلى الحق هي رجعت ثم شيء آخر يعني حكى الله تعالى لنا عن فعلها لما جاء الملك قال جاء كذا كذا فانظروا ماذا تأمرون. هاي المشاورة مو المشاورة يعني جيدة وأيدها القرآن متمام يعني ليس كل ما عند الكافر هو باطل لا إحنا الله تعالى حكى عن أقوام وكذا يعني دون إنكار. يقصد يا شيخنا في مسألة ولاية المرأة الولاية العظمى. لا مجانا إحنا شيء وشرنا قبلنا إذا سكت عنا الشرع أما إذا جاء الشرع وأنكر عليهم خلاص يعني نحن نتبع شرعنا حتى عندما نأخذ بشرع من قبلنا نأخذه بإذن واستدلال وموافقة من شرعنا بعجة أنه سكت ولن يعقل جاب هذا زين هي تابت ما يتوبون هم إلى الله تابت وانتهت بعد مو يعني كان في زمن كفرها كانت هي الولاية لها فلما بان لها الحق فجاءت إلى سليمان وقالت ربي أني أسلمت وسليمان لله رب العالمين أسلمت وتابت خلي التوب هي هل بقيت هي على عرشها لا ها خلاص يعني نريد الخاتمة مالتها. هاي دي هسه آخر شيء الشيء بالشيء يذكر هناك صارت جمعية للمطالبة بحقوق الرجال سمعتوها بالراديو سمعنا سمعت لها تصير جمعيات وناس ديناصروها وناس احنا أعضاء في هذه الجمعية يا جماعة أنت والله مو مظلومين أنت مظلومون هذه الجمعية موجودة في مصر يا شيخ ها؟ في مصر قرأتها هي في مصر صار دي لهوهم هذا يقول هذا والله يقول هيك واحد قال والله أنا رجل معتدل لا بيقول هذا مستقل قبل ثلاثة أيام يا شيخ يتأسف وكيل أول وزارة الخارجية اليمنية على أن نسبة النساء في وزارة الخارجية لم تبلغ إلا 25% هذا المحيي الدين الطبري يقول هذه نسبة قليلة عادة لكن من القريب أنه مال هاي دعوة الرجال حقوق فواحد إحصاء أيضا لهذا يقول 38% أن النساء هم يعتدون على رجالهم 38% ما ليس هاي صحيح ها هاي يجوز السر إذا ما فيش كفاءة لا يجوز هاي يعني بالبدو بالقرى بالكذا ناس النساء قويات يطلعون للحصاد والكذا ويصيروا مسترجلات او في المدينه وتتدرب على الكاراتيه يمكن ما نعوذ بالله. زين لا بقرا واحده يا شيخنا ردت على الشيخ عبد الملك التاج الان انا اتكلم معاه كاتبه ردت هو يعتني جزاه الله خير بال يعني احصائيات ردت في هو يمكن عشان يخصه في صحيفه البصاد يا شيخ هذه امراه رئيسه او منظمه صحفيات بلا قيود وهي عضو في مجلس الشورى مجلس شورى الاصلاح في امانه العاصمه انا نزلت مقال على انه الخلاف الان بين في مساله ولايه المراه ليس خلافا بين الفقهاء ليس خلافا بين الفقهاء يعني نعم وانما الخلاف الان مع المنظمات الغربيه التي تريد فرض المراه بالقوه في المناصب العليا للدوله وغيرها yeah. وهي ردت واستدلت بايات واحصائيات من بلاد الغرب شو تقول هي هي تقول عنوان المقال حكها ولايه المراه وايات الكتاب في ايات الكتاب واساطير ابي لهب عنوان المقال مقالها ادري هي شتت خلاصتها يعني تجوز ولايه المراه الخلافه ايوه آه. أن ندخل إلى القرن الثالث ونحن نتذكر بعض الأشياء التي هي من عهد الناقة والجمل. ما يسأل حكمة. ليش عهد الناقة والجمل معيب لك والناقة والجمل لا تزال نوق وجمال. إيه. وردت قالت أن بالنسبة قالت على أنه لقد أفلحت المرأة وقد أثبت ذلك القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح وهي تقول قد أفلحت المرأة. قد أفلحت المرأة. قد أفلحت أفلحت بالإيمان لما بان لها الإيمان قد أفلحت عندما تولت الولاية وضربت مثالا بملكة سبأ لا ملكة سبأ نحن نقول النساء أو الكافر ما عنده عقل وتفكير في أمور الدنيا موجود لكن هذه المرأة عقلها السليم أنها رجعت إلى الحق ورجعت ما بقت هي ملكة صارت تابعة لسليمان متمام خلاص المرأة لازم هكذا ألا نظهر الحق للمرأة المسلمة بالقرآن والسنة حتى يرجعنا عن هذا الذي يقولونه طيب يا شيخ إذا قال شخص لآخر لن يفلح قوم ولو أمره امرأة وهو يقول قد أفلحوا لا غلط لأنه أولا الفلاح هو محصور في الدنيا إحنا مش من الدنيا والآخرة ثانيا حتى في الدنيا شو مفهوم الفلاح في الدنيا هل إذا واحد يعني تابع الكافر وكذا وتخلى عن كذا كذا هذا فلاح؟ وذكرت يا شيخ أن العبرة في الولايات مسألة الكفاءة وليس مسألة العلة مسألة الأنوثة في منع هذا صحيح تمام لكن هي ما عندها هيك كفاءة هسه لا يرى ليش الخليفة هو مثل الغرب يحكم ولا يسود ولا يحكم خليفة يحكم يأمر وينهى ومسؤول عن كل مسألة أكو هيك قدرة لها؟ مقالها هي تقول أنه يسود ولا يحكم الآن وتقول أن نظام الحكم في الزمن المعاصر قد اختلف عما كان قبل وبالتالي يمكن أن يحكم من يحتاج إحنا يمكن أن تحكم امرأة ما نحكم يمكن أن يحكم كافر لا ما نحكم إحنا أخي إحنا ما نريد هذه الصورة ولذلك هذا النظام ما مطبق في دول العالم الكافرة في القديم والحديث خلي يسوي لنا عصائية كم امرأة صارت رئيسة فعلية تأمر وتنهى على هذا ما لنا لازم بالكفاءة والقادة نعم بالكفاءة والقدرة هل رجل وامرأة يعني الرجل عنده كفاءة وامرأة عنده كفاءة يساوون ما المرأة الله خلقها مرأة مستودع للأولاد للكبرى ما يصير هذا هو مو مسألة هذا رجل تخدم كل منصب هو يولاه الإنسان لأجل يؤدي خدمة معينة لغيره مديته هذا زين انا 10 ملايين شلون اعطيها للولايه هذه بس اجلسها راح تستعين بغيرها الجيش اذا تستعين بغيرها ما اجيب هذا المستعان به راسا وذكرت مسائل الاحصائيات قالت اما ما تذكره في مقالات ما هذه ممكن تستفيد منها قالت اما ما تذكره في مقالاتك من مساله الاحصائيات في بلاد الغرب سواء في الجانب الاقتصادي والاخلاقي قالت فتلك معلومات ربما يكون معلومات هي غير صحيحة ليش ما غير صحيحة منو مستحي بها هذه موجودة الآن مو شيء خفي أخذ أي دولة، أخذ مجلس نوابهم، أخذ مال قيادة الجيش، مال رؤساء الوزراء، رأس الدولة، إحصائيات سويها، دولة خرجوا عن كل شيء. هي تشكك في الإحصائيات؟ لا موجودة ما لازم. كم من رئيسة وزراء؟ كم كذا؟ ليش تشكك؟ هذا سهل. لا. قال يجوز أن يحكم الكافر. أي تقول الكفاء المعتبر في الحكم الآن كما تفضلتم يسود ولا يحكم، لأن اللي يحكم الآن هو النظام المؤسسات والدستور والقانون، وبالتالي فلا يفرق أن يكون الحاكم رجلا أو أن تكون امرأة أو أن يكون مسلما أو أن يكون كافرا. لا مو هذا نعم شو مغالطة، إحنا نريد دولة إسلامية، الآخر الدولة يقول أنا الدولة شيوعية، من الطبيعي يشترط أن يكون حاكم شيوعي، يعني يؤمن بالشيوعية متمام، واحد يريد يسويها دولة علمانية، علمانية يريدوا يجيبوا له واحد علمان مثل تركيا الآن مو؟ فإحنا إذا نحكي عن دولة إسلامية يا أخي من نحكي على دولة ممكن يحكم الكافر بالإسلام؟ لا ما لا ما يمكن. أنا داري دولة إسلامية، شنو معنى دولة إسلامية؟ يعني اللي تقوم وفق الشرع الإسلامي ورجال يؤمنون بهذا الشرع يحكموها، ما يريد لها مغالطة. أما يقول ما يريد دولة إسلامية مسألة أخرى، مسألة أخرى ما يحتاج يعني لك. تحس أنها جاهلة جدا، ما تفهم مبادئ الدين. إنا لله وإنا هؤلاء تنصح بالرد على كل شبهة دينية جريدة يا أخي، هذا لا يعني سيضيع الوقت. ما قولك مع مثل هؤلاء؟ هل تفرغ؟ والله الترك هذا ولا يؤتى بهم. أنا أفضل أن يؤتى بالجواب، يعني يؤتى في معالجة المسألة ويذكر وذهب البعض إلى كذا وكذا، وهذا شيء يدعو للعجب إن كان قائله من المسلمين وإن كان قائله من غير المسلمين، فنعجب كيف يتجرع على مثل هذا القول في بلد الإسلامي. فنحن نقول هذا الحق، عسى أن يهتدي من يهتدي ويمشي ويخليها هي. صحيح. هذا هو. طيب شيخنا قال وفي السنة، وجاء في السنة الزاني. الشهناء يستدل في الكتاب والسنة والإجماع مو؟ نعم. وقلنا هذا نهج مسلوك، أن الفقهاء عندما يعالجون مسألة لا يكتفون بأن هذا ثابت في الكتاب وفيه الكفاية، لكن يريدون الزيادة مو؟ ليس في هذا شيء من باب تضافر الأدلة. تضافر الأدلة يجوز، ويزيد المسألة قوة. قوة أحسنت. هاي نعم. قال وجاء في السنة الزعيم غارم، أي الكفيل ضامن. ضامن ضامن يعني يتحمل مسؤولية ما مكفول. تكفل به أو المكفول. نعم. للكفالة عدة محاسن جليلة. نعم. كإزالة خوف الدائن وآلامه من ضياع ماله. على الجبين حكمتها، حكمة مشروعية الكفالة أو أي شيء آخر. نعم. الحكمة هو الغرض المقصود أو المصلحة المرجوة من الأخذ بهذا الحكم أو الذي شرع الحكم من أجله، هذه الحكمة. نعم. قال كإزالة خوف الدائن وآلامه من ضياع ماله وخوف المدين على نفسه، فعليه فللكفيل بذلك يد على الدائن والمدين معا. نعم. والكفالة يد يعني فد مسألة فد منا أو يعني منقبة أو عمل إحسان يقدمه للدائن والمدين. نعم. قال والكفالة من هذه الجهة تعد من الأفعال العالية حتى امتن الله تعالى بها، حيث قال وكفلها زكريا في قراءة التشديد، يتضمن الامتنان على مريم إذ جعل لها من يقوم بمصالحها ويقوم بها بأن أتاح لها ذلك، وسمى نبيا وسمى نبيا أو سمي وسمى نبيا بذي الكفل لما كفل جماعة من الأنبياء لملك أراد قتلهم. قال ومع ذلك فالامتناع عن الكفالة أقرب للحيطة والحذر، لأنه جاء في التوراة الزعامة أولها ملامة. وقد جاء إيش؟ لأنه جاء في التوراة. في التوراة؟ أي نعم. شيء غريب هذا يستدل بهذا الأول. جاب هذا هنا. نعم. قال ومع ذلك فالامتناع عن الكفالة أقرب للحيطة والحذر، يعني إنه يمتنع أن يكفل يعني. إيه حتى لأن الكفيل ضامن. أي نعم. فالحيطة لا ما. قال لأنه جاء في التوراة الزعامة أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها غرامة. من وعندنا العامة يقولون في مثل هذا ترك فعل الخير ما ترى شر. لا لا. يا شيخ ألا يكون من باب مثل الأمثال نضرب مثل. لا لا ما أقول لا لا. أخي الكفالة هو نوع من الكفالة. شوف الكفالة شأن الإحسان. نعم. شأن الإحسان، وإن كان بعض المحسنين يلقون أذى أو لا يلقون إحسان جزاء إحسانهم، ومع هذا يبقى الإحسان خير ومطلوب، والله يحب المحسنين ويكون الدعوة إليه. لا يصير هذا، هذا موجود في شارع في بغداد يبيع أدوات احتياطية، كاتب فت قطعة في داخل الدكان، لكن الذي يمشي يقدر يقرأها لأن مكتوب، يقول الدين ممنوع بأمر من قطع سبيل المعروف. لا إله إلا الله. الدين ممنوع بإيش هذا؟ ليه؟ بأمر من منع سبيل المعروف داين ومطوعية، ها؟ فطاعة لهذا كأنه يأمرنا ماكو بعد معروف، ها؟ لا، يبقى الدائن الدين، من نفس على المكروب كربة فالنفس وكذا، من قام في حاجة أخي، مع هذا يوجد. والمخلص من هذا شنو إيش أخي؟ شوف، المخلص من هذا أن يفعل الإنسان الفعل ابتغاء مرضات الله والأجر عنده، ولأن الشرع يحبه. خلص، إذا لما يفعل بهني يحصل الثواب، فإذا قوبل بالإحسان هاي زيادة على ما حصله، وإذا لم يقابل بالإحسان إن كان صادقا فعله لله فقد أخذ جزاه من الله، ما يريد يأخذ زيادة، ما خلاص راح. فالمخلص أن يفعل المسلم الفعل دون أن يطلب أي رجاء منه، حتى ولو أنه لم يلاقه من أحسن إليه اللقاء الحسن، لا يقولها شوف ما سويته هيك اللي تسوي به، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بالمن اثمن عليه، يقول لها ما سويت لك، ما عينتك، ما داينتك، لا خلص، يعني واحد اشترى منك وربحت منه، ظلت عايرة والله لما بعتك، والمشتري يقول لك حصلت مني انت. فهاي مخلص من هالمسائل هو أن تفعل المعروف ولا تنتظر مقابل إلى لا من فعلته ولا من غيره. فإن كان عندك هكذا نظر انتهيت، خلصت، افتحت، بعد ما يهمك أن قوبلت بالإحسان كذا، هذا يجب بالنسبة لك. ولكن بالنسبة للآخرين لمن يحسن إليهم عليهم أن يتأدبوا بأدب القرآن، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا راجع إليه. بعض الصوفية الصحيحيين كان لما واحد يسيء إليهم يقولهم في تعاليمهم من أساء إليك كان شو هذا يحزن لأنه عصى الله، مو ينظر إلى أساء إليه. فإحنا نحتاج إلى شيء من التحليق حتى شوية نرتاح. والمثل العام يقول أنت أعمل خير ذب بالشر، ما ترجوه مثل عندك ما ذبيته بالنعم بدجلة وين تدلقيه. فهذا اشتبه، قل له هذا خطأ، اشتبه هذه اشتبوها، جاء في التوراة والحيطة، ماكو حيطة، ممكن ينتقدها، ماكو حيطة ولا أصلا ولا كذا. هاي واحد، هو احنا نحكي على مبدأ عام، أما أنا مثلا أخاف أتكفل وما أقدر، المدين ما يوفي وأنا ما أقدر أوفي، ما أقدر، هذا حقا نعم، ها، لظرف خاص، لكن ما أدعو أن يقول لهم أنتوا أخذوا الحيطة دي، هذا الظرف الخاص نعم يجوز لك، ما يقدر. نعم بل أدخل الله إنسان الجنة بسبب أنه كان يتجاوز عن ديون بعض الناس في كل شيء، يعني هذه ما يتجاوز كذا، إيش هذا أمر حسن، قصدي يعني كون أن أعمال الخير قد تقابل من بعض الناس بما لا تستحق، مو هيجي هذا موجود. فعلى المحسن أن لا يبتئس ولا يضيق صدره ولا يندم على ما فعله أبدا، لأنه إن فعله لوجه الله فقد حصل الأجر وانتهى، والله يعطيه أضعاف أضعاف لوجهة الخير بعد، مو؟ وإن لم تفعله لوجه الله نعم تفاهرونا، لأنك كنت تنتظر منه الجزاء، والجزاء بأشكال مختلفة، يعني بأي شكل من اللي يفرحك ها هذا تعتبر جزاء إذا تطلعت إليه هذا جزاء ماكو. هذه زيادة يعني إذا جاءك زيادة كالذكر الحسن كالكيش إلى آخره. حاصل يلا يا أقرأ. ألا وبعبارة أخرى إن الكفيل يكون معرضا للوم الناس وقد يلوم نفسه بنفسه على مجازفته بالكفالة وبما أنه يكون مطالبا بحسب بحسب الكفالة بتأدية دين غيره قد يندم لتضويحه ماله في سبيل غيره وقد يلحقه ضرر بضمانه المال الذي تعهد به ونصب وتأدى. هذا أخي يقتل الأصل تكتب الأصل في مباشرة الكفالة هو أمر حسن مطلوب. الأصل إيه نعم مطلوب مطلوب شرعا أمر حسن مطلوب شرعا والاستثناء أخذ الحيطة بترك هذا الأمر الطيب المشروع لظروف خاصة تحيط بالشخص. الحيطة أخذ الحيطة والاستثناء أخذ الحيطة بتركي بتركي هذا الفعل المشروع الذي فيه إحسان للغير لظروف خاصة في من يتوقف عن فعل عن نصب هذا الفعل للغير لظروف خاصة بمن يتوقف في من يريد أن يفعل خيرا للآخرين فيتوقف عن الفعل لما قد يصيبه من ضرر هذا أول خاص على ما نجد هذا ويتوقف عن الفعل عن فعل ما يريد فعله من إحسان للغير من الإحسان خوفا من ما يتوقعه من ضرر يصيبه إن فعله يتوقع هذا بل استثناء احنا ما نقدر استثناء نعم. أما الأصل يبقى لا يمكن مش أجيب مثال الصدق مطلوب كقاعدة عامة أصلا تمام لو تمام بلى. ولكن يجوز في ظروف خاصة يعني الصدق أنت مو فقط أنت يباح لك تركه بل يجب عليك أن تتركه وهذا يضرب الأخونا مال أبو الشافعي بالأحكام بالعلل بالأحكام شو اسمه الشافعي بالأحكام مشهور هذا سبحان الله ننساها شلون هاي فهو ده يقول لو أن شخص بريء اي نعم قواعد الأحكام مملوءة من هالأشياء مثلا واحد بريء زي طارد ظالم اللي جقت لبريد يعفى بري واختبأ عندك بالبيت وسألوك هل عندك لا يجوز لك أن تدلهم عليه قل لا الغير موجود هذا فرض أول فقه وإذا حلف ما بيش عليك ما عليك نعم يلا أقرأ نعم قال المقدمة في اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة تمام الكفالة لغة بمعنى الضم والعلاوة وعليه فنقلها إلى معنى المادة الآتية من قبيل نقل العام إلى الخاص قال الله تعالى وكفلها زكريا أي ضمها إلى نفسه وقال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين أي ضام اليتيم إلى نفسه خلاصة الباب الأول إيش الضم يعني والعلاوة الزيادة حط الحمل وعلاوة شلون علاوة راتب الموظفين يعطي راتبه وزيادة عليها زيادة ثم علاوة أو العلاوة في الحمل إيه؟ خلاصة الباب الأول إيه؟ قال قد أدرجنا هنا خلاصة المسائل إلى الباب الثاني تعريف الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيء هذا تعريف اصطلاحي نعم والتعاريف يجب حفظها الاصطلاحية نعم لأنه هي تذكرك بالأحكام نعم وعفات التعاريف وحفظها تذكرك بالأحكام لما تذكر الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة هاي بيها يعني من بعد ما تدرس أحكام الكفالة من تقول هذا تتذكر ما عرفته من أحكام الكفالة نعم قال وترد ما يكفي من يقول الأولى لطالب أن يحفظ متنا في مذهب معين شكوا بلا بأس ومن الباب هذا لأن المتون هي عبارة عن ضم المعاني بأقل قدر ممكن من الألفاظ. جيد هذا التفسير الحفظ. نعم. قال: وترد على هذا التعريف الاعتراضات الآتية. نعم. واحد: إذا كفل أحد نفس صبي بلا أمر كان الكفيل مطالبا والأصيل غير مطالب. نعم. بريض لكم ضمة هنا هو المطالبة بالكفيل بأن يأتي به، مو أكو كفالة بإحضار شخص. نعم. وكفالة بإداء دين، كفالة بالقيام بعمل معين، بتربية معينة. بس هنا ضم ذمة إلى ذمة بإيش؟ في المطالبة، مو؟ أي في المطالبة بشيء. بشيء. ذمة، شنو الذمة؟ الذمة هي الحقيقة بد الصلاح عند الفقهاء يراد به وصف اعتباري في الشخص يكون به أهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات للغير. وصف هو اعتباري، يعني وصف يعني تخيلي، مو إلى حقيقة مادية، يعني الشرع اعتبره وصف اعتباري. وهذا الوصف الاعتباري للشخص يكون له، يثبت له من لحظة انفصاله عن أمه في الولادة، يصير به أهلا، يصير أهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات للغير، أو تحمل الحقوق لنفسه وتحمل الحقوق لغيره. هذا الوصف اعتباري، يعني الشرع هو الذي حكم للإنسان به، وهو وهبي وليس كسبي. الشرع يهبه له، يثبته له من لحظة انفصاله عن أمه حيا. صير لذنب. ومن هنا قالوا أن لو المولود عندما ينفصل من أمه وانقلب على مال فأتلفه وجب عليه الضمان، لأن الضمان يتبع وجود الذمة، وجود الذمة، والذمة تثبت للإنسان من لحظة انفصاله من أمه حيا، إذن يمكن أن يتحمل الحقوق للغير وهو الضمان، يعني أن يتحمل الواجبات التي عليه. إيه الضمان، يتحمل الضمان للغير، يعني أو يتحمل الحقوق للغير، لأن الضمان بعض الحقوق. لكن قد يرد هنا مسألة ربما تأتي أو لا تأتي. إذا قلنا المفهوم من هذه الذمة وهو وصف اعتباري يثبته الشرع للإنسان وبناء عليه يكون للإنسان أهلا لأن يكتسب حقوق لنفسه ويتحمل الحقوق لغيره، قد يقال هنا العبادات بمختلف أنواعها من حق الله، كما جاء في الحديث الشريف: أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا. ومن جملة العبادة الصيام والصلاة وكذا. فهل طفل لما يكون يولد أو من ولادته أو من يصير عمره سنة سنتين هذا عليه حق لله في الصلاة بأن يصلي وبأن يصوم؟ ها؟ لا، هذا من حقوق الله وقلنا إلى ذمة. ها؟ فالشيء هذا لا، هش قالهم؟ قالوا أن الفائدة من ثبوت حق على الإنسان لغيره، الفائدة من ذلك أن هذا الحق يمكن أن يؤديه هذا الذي ثبت عليه الحق. أما إذا ما أمكن أصلا فالحق لا يثبت للغير ابتداء. وحيث أن الصلاة مثلا والصيام وهي من حق الله قلنا لا تثبت على الصغير لأنه لا تصلح بنيته ولا أهليته لأن يقوم بهذه العبادة، لأن العبادة يراد بها الابتلاء، ابتلاء الله، عبادة هل يطيع أو كذا، وهذا الصبي ما عندها كذا، مشغول باللعب واللهو، فلا تثبت عليه ابتداء. لا لعدم صلاحية الذمة ولكن لعدم الفائدة من ثبوت هذا الحق، بينما كما أنه ما يمكن يؤديه غيره عنه وهو الولي. بينما عندما نثبت الضمان على الطفل إذا أتلف مالا هنا فيه فائدة، نعم ما يقدر هو يؤديه الطفل ولا يطالب، ولكن يطالب وليه، ويمكن أن يكون أداء الولي نيابة عنه لأن هذا الحق يصلح أداؤه بالنيابة فيثبت في ذمة الطفل. بينما العبادات البدنية الصوم والصلاة ما تقبل النيابة، ما يمكن أن يؤديه الولي عنا. إذن لما ما يمكن هكذا حق يؤدى لا من قبل الشخص نفسه ولا من قبل الولي، إذا لا يثبت أصلا ابتداء. طيب فإن لم يكن له ولي يا شيخ في حقوق الأدمي، نعم، إن لم يكن له ولي كأن كان لقطة ابن يعني في الشارع ولا وأفسد شيء أو أتلف، هذا يؤخذ، بل هذا يؤخذ من المال المسرور عند اللقيط، لأن بعض اللقطاء يوجد لهم يعني مصرة في فلوس، فهاي الفلوس تنفق منها، إذا ما عنده يكون هذا من بيت المال، شأن الأشياء التي تثبت ولا من يتحملها، فتأخذ من بيت المال على رأي كثير من الفقهاء. إذن لا ذمة للصبي هذا؟ لا ذمة عند ابني، عند ذمة، لكن هالذمة هذه صالحة لأن تتحمل حقوق للغير، يعني هذه القاعدة. لكن أكو حقوق لما نريد نقول شرطت على الطفل بناء على وجود الذمة، هل حقوق ثبوتها لا فائدة منها لغو، ليش؟ لأن ما يمكن أن يديها الطفل بحكم الشرع، لأن بعد طفل، ولا يمكن أن يوديها الولي عنا أو غير الولي لأن لا تقبل النيابة. فبالحال هذه إذا لا فائدة من ثبوتها في هذه الذمة. صحيح، لكن هنا قال إذا كفل أحد النفس صبي بلا أمر كان الكفيل مطالبا والأصيل. أي بل صبي مش مطالب هنا. لا مو كفالة، أكو كفالة بالنفس. كفالة بالنفس شنو؟ أنا أكفل أقول هذا المتهم يأتي أجيب الكمية للمحكمة بفلان يوم أو بعد كذا. فأنا الذي أطالب إذا ما جاء، ما أنا كفلته. فإذا ما جبته أنا أكون محبوس أو أوقف أو أبطي مبلغ من المال لأني لم أتي به حسب ما شروط هذه الكفالة بالنفس، يسمى كفالة بالنفس، هي طبيعتها هكذا وترتب في ذمتي لأنه أنا أقدر أقوم بذلك. هو طبيعة الكفالة أن أتي بهذا الشخص، فأنا إذا ذمتي تصلح لمثل هذا الحق للغير، فإذا ما وفيت ذمتي تصلح لأن أودي البدل حسب ما تذكر في الكفالة بالنفس، إذا لم يأتي به فعليه غرامة كذا. نعم، فعندنا قاعدة وهي لكل إنسان منذ أن يولد له ذمة، لأن هذا وصف اعتباري، الشرع اعتبره، مو الذمة فدمج تمسكه، هو جعل له أهلية اكتساب الحقوق وتحمل الحقوق للغير بناء على وصف يسمى الذمة. هذه الذمة يكتسبها الشخص من لحظة ولادته بحكم من الشرع، ويبقى مالكها لا تنزع عنه ولا يفقدها لا في يقظة ولا في منام ولا في مرض ولا في جنون، وإنما يفقدها عند موته فقط، مع أقوال الفقهاء بأنه يمكن أن تبقى ذمته بعد موته وخراب ذمته بمعنى معين لوجود مثلا حقوق عليه، فتبقى ذمته نعتبرها باقية، ستأتينا هالأشياء اعتبارية، لكن الأصل أن الذمة تبقى للإنسان من لحظة ولادته إلى موته، ولا يؤثر عليها لا نوم ولا مرض ولا جنون ولا حبس ولا كل شيء. نعم شيخنا، في هذا المثال الذي ذكره الاعتراض يقول إذا كفل أحد نفس صبي بلا أمر كان الكفيل مطالبا والأصيل غير مطالب، فلا يصير ضم ذمة إلى ذمة، هنا كأنها ذمة واحدة. لا هو الرجل، لا هو هذا الإجابة عنه، أن الغالب في الكفالة تكون في الأموال، لما تكون كفالة في النفس فيها معنى الكفالة، وهو أنه ضمن شيئا وتحمله هذا الكفيل، هذا المنظور إليه. وأما الأصيل فالأصيل هو باقي على وضعه كمتهم مطلوب أن يأتي، لكن هنا كفل هذا القدر، مثل لو كان على الأصيل جملة ديون فأنا كفلت لدين واحد، عمل واحد. نعم. يا شيخ، لماذا يعني حمل بيت المال أن الصبي يعطى إذا من ليس مع الصبي مال؟ باعتبار أن بيت المال هو وارث من لا وارث له، والغنم بالغرم فيتحمل هذا. هاي مثل الشخص الذي لا عاقلة له، وقتل قتلا خطأ، فبالقتل الخطأ الدية على العاقلة، هذا ما عنده عاقلة، يؤخذ من ماله، بعضهم قال ما عنده مال، فمنهم من قال ينتظر إلى أن يصير عنده مال، منهم قال لا يؤخذ من بيت المال، وهذا هو الراجح. يؤخذ من بيت المال بكل حال ولا في حالة الإعسار؟ لا في حالة الإعسار، ما عنده عاقلة ولا عنده مال. إذا عنده مال قال تؤخذ، لأن الأصل وحجتهم قوية، لأن الأصل أن الفاعل الفعل هو الذي يتحمل نتيجة فعله، وأما ما تحمل العاقلة فعلى سبيل المواساة وليس على سبيل الدين على العاقلة، وهذا ما عنده عاقلة. فنرجع إلى الأصل وهو أن نأخذ الغرامة من ماله. بس هي الدية تكون واجبة على العاقلة يا شيخنا؟ هي واجبة، وإذا ما كنت عاقلة يرجع الدين عليه واجب أيضا، إلا إذا ما كان عنده، ما عنده فلوس. طيب شيخنا يبقى الوجوب عاد تقدر تقول أقصتها عليه 3 سنوات، لأن على العاقلة تقصت 3، فعليه من باب أولى. غير الدية يا شيخ في المتلفات، يعني في غير الدية هل يكون يعني ضمان الجنايات الأخرى والمتلفات الأخرى الذي لا عاقلة، يعني لا دخل العاقلة بها؟ لا، الأصل هو يدفع الدين، هو الذي يدفع الدين، ما عنده فلوس، فأما ينتظر أن يصير له ميسرة، وأما أن يدفع بيت المال إذا كان هذا الذي فعله يتعلق بالآخرين كقتل أو فقد بعض أعضاء أو ما إلى ذلك، لأن هذا بيت المال هو يضمن هذا الشخص وحياته وما إلى ذلك، وهذا ارتكب هذه الجريمة على الخطأ، فلوس ما عنده فيأخذ من بيت المال. الرأي الآخر يقول لا، ما يتحمل بيت المال، وإنما يبقى دين في ذمة من فعل هذا الفعل إلى حين الميسرة. هذه المسألة مو ذا أقول لك قطعية، موجودة الرأي. طيب شيخنا بمناسبة ذكر الدية على العاقلة، الآن تقريبا المحكوم في جميع البلاد الإسلامية في المحاكم الشرعية أنها لا تحكم بالدية الخطأ على العاقلة، يتحمل الشخص ذاته في خطأ، هذا خطأ ما يعني لماذا؟ وإنما أيضا هنا حتى قبل مجيء القوانين، أظن قبل مجيء القوانين يعني في الدولة العثمانية هل كان هذا بهذا الشكل أيضا؟ ما أدري والله، ما القانون الجنائي ماذا كانوا يفعلون به، لكن هم إذا ما عندهم عاقلة يصير التعاقل مثلا كان في الديوان، يعني أهل الحرفة، أهل الجنود، أهل القرية، يمكن نأخذ به لهذا أيضا. معقول هذا؟ نعم، يتعاقل بذلك النقابات مثل الباب. نعم يمكن، لأنها إلى أساس أنه لما صارت الدواوين فصار التعاقل، حيث أن الأنساب والكذا يعني ما بقت على الأول، يتعاقل أهل الديوان فيما بينهم. أو التأمين يا شيخنا، شركات التأمين. لا هذا ما يجوز، هاي لأن هذا التأمين الشيخ عبد الملك لكني مش أنا. لا، لأن هذه الشركات التأمين إنما تفعل ذلك لقاء مبلغ، فهو شبه قمار، إذا وقع المحظور خسرت. لا، هنا مسألة هؤلاء بالتضامن فيما بينهم، أما بسبب القرابة النسب وهي الدية العاقلة، وأما بسبب فيما بينهم من تضامن اختياري يقوم على التبرع والإحسان، هذا يختلف عن هذا. يا شيخ، لمن أسلم من النصارى لا توجد له عاقلة، ألا يكون المسلمين هم عاقلته؟ لا لا، من أسلم العاقلة هو عنده عاقلة، من العاقلة هو أقارب من الرجال كفار، والنصارى عندهم أقارب من الرجال. شيخنا وكانوا كفار، هل يلزمهم حتى وهم كفار؟ إذا نعم، إذا حكمت عليهم بالشرع الإسلامي يلزم أقارب لذلك. نعم شيخنا، في شيء حكم دنيوي ما يسمى بالتأمين التعاوني. والله هذا التأمين التعاوني ماذا يعني؟ تبين لي عنده شنو فرقه؟ ما بعد هذا التعاون اللي أفهمه إذا يصير تعاوني، مثل إحنا جالسين هنا، إحنا جالسين هنا نتعاون فيما بيننا، كل واحد يعطي مثلا في الشهر كذا مبلغ، ونقول هذا مبالغ نعطي هذا، وإذا حصل حاجة يؤخذ من هذا المال الذي تجمع من هذه التبرعات، هذا جائز. في مجلة الفرقانية يا شيخ الكويتية إيش تقول؟ أوردت جدول عمود فيها التأمين التعاوني وعمود آخر اسمه التأمين التجاري، وأوردت حوالي 10 فروق و12 فرق بين والله ما أدري هالشكل. لكن التأمين التعاوني التعاوني ما بي ربح، يعني فيه معنى الإحسان ظاهر، والإحسان ما يدور غالب ومغلوب، يدور أن واحد بيعطي شيء هذا وخلص. لكن الذي يعطي ملزم أن يعطي، مش باختيار يعني. إذا لا مهم، يعني من يتكون هذا الصندوق؟ ملزم نفسه عندنا الآن في بنك سبا اسمها الشركة الإسلامية للتأمين التعاوني، الآن في بنك سبا في اليمن. ما نعرف تفاصيل يا ابني، بقول لك انا هكذا يعني التعاون البسيط المفهوم. احنا احنا كلنا سواق سيارات، نتفق فيما بيننا نضع صندوقا ونغذيه من اقساط نعطيه كل شهر، ونتفق باختيارنا اذا وقع على شخص مكروه كاصطدام او ما لا ذلك يعني يعوض من هذا الصندوق. موجود في قانون النقابات هذا هو القدر، هذا القدر. نعم، ظاهر التعاون. نعم طيب. قال اثنين، اذا كفل احد دينا على اخر وانكر المدين الدين، نعم، وحلف اليمين، طولب الكفيل بالدين دون الاصيل. نعم، هذا اشكال يرد على ضم ذمه الى ذمه. لا، ضم ذمه الى ذمه، انضم حصل الذم، الضم حصل، لكن هذا المضمومه اليه هذه الذمه مال الكفيل انكر، والقضاء يحكم بغض النظر. هو راسا انكر الدين وقدر أن يقرع القضاء وجاب فرشوت زور أو ما إلى ذلك إلى آخره، فخلص هاي راحت. لكن الكفيل تصرف قائم بذاته، فكفله باعتبار دين هو مقتنع به وكان ثابت، لكن المحكمة ما حكمت على هذا الأصيل فبقى هو، ما يفر على هذا، يبقى هذا. طب القاعدة إذا سقط الأصل سقط، ما سقط بالوفاء يسقط. هنا المحكمة حكمت أنكر هذا الدين، هو أنكره، لكن الكفيل هو معترض به، هو معترض به. طيب أليس الكفيل فرع للأصيل؟ أدري، لكن معترض به، فرع، لكن هو معترض بأنه كفيل وكفل دينا على هذا الشخص. أما هذا الشخص أنكر بعد ذلك، هو منكره؟ لا، هو توثق من أنه مدين، كما لو أمام صار القرض أو معامل المالية. هاي من جملة طيب ما يستثنى فيها، إذا سقط الفرع، إذا سقط الأصل يسقط الفرع إلا هذه. هاي من الاستثناءات. طيب نعم شيخنا، في نعم هذه الحالة لو أثبت الكفيل لو أثبت الكفيل على المكفول بأنه مدين يطالب، هو شنو مسألة إثبات يعني؟ لا، ما له دخل، ما له مصلحة، هو ما له مصلحة، كأنه يثبت دين على على الآخر حتى لا يثبت عليه. لا، ما لازم هو بيه. حتى لا يلزم بها هو. لا، شو يبقى له ملزم هو؟ لكن هو هو ملزم ابني، ملزم حتى تبقى الدين، حتى مو قلنا يعني. لا، مثل يقول المحكمة إذا أنكر الدين وأثبت إنكار، المحكمة أخذت بالإنكار، الكفيل يبقى مدين صحيح بناء على هو إقراره بالدين، وبناء على ذلك واعترفه، والإقرار حجة قاصرة فيها، خلص ما فيها شيء. نعم نعم. قال جواب الأول التعريف بالأخص، وجواب الثاني يكفي زعم الكفالة لثبوت المطالبة. يكفي إيش؟ يكفي زعم الكفالة لثبوت المطالبة. إيه، أنه زعم الكفالة أنه هو كبير. نعم. ما معنى التعريف بالأخص يا شيخنا هنا؟ هو التعريف على الأشكال الأول يعني. التعريف الأخص والعام يدخل فيها جميع أجزاء ما يمكن أن تقع عليه الكفالة، والأخص هنا على هالحالة في هذه المسألة مال الدين. قال يثبت حق المطالبة في ذمة، يثبت حق المطالبة في ذمة الكفيل بالكفالة بالعين أو بالنفس ولا يكون دينا، لأن في هذه الأحوال لا يوجد دين أساسا. وفي الكفالة بالدين على قول لا يثبت في ذمة الكفيل غير حق المطالبة وليس الدين، لأنه أولا يحصل توثيق الحق بثبوت حق المطالبة في الكفيل ولا حاجة إلى ثبوت الدين، وثانيا بما أن الدين يبقى في ذمة الأصيل بعد الكفالة فإثبات الدين في ذمة الكفيل قلب للحقيقة، ولكن يعترض على هذا السبب الثاني بأن للمغصوب منه حق المطالبة بالمال المغصوب من الغاصب أو غاصب الغاصب، فيمكن تطبيق مسألة الكفالة على هذه المسألة الشرعية. لا تختلف هذه الكفالة، تختلف عن الحوالة. الحوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة، هذه حوالة. يعني لما أحيل ديني، أحيلك أنت تطلبني تطلبني 100 دينار، فأنا أحيلك بديني على مديني، أنا أطلب 100، فنقلت الدين من ذمتي إلى ذمة المحال عليه. أما الكفالة فالكفالة ضمن ذمة إلى ذمة، فالدين الأصلي باقي في ذمة الأصيل، لم ننتقل إلى ذمة الكفيل، لأن لو نقل إلى ذمة الكفيل لما كانت كفالة، لأن الكفالة تتضمن وجود ضم، وجود شيء ضم واحد إلى واحد، ذمة مع ذمة. فإذا قلنا أن الدين ينتقل من ذمة الأصيل إلى الكفيل، جوهر الكفالة انتهى، صارت حوالة، صارت حوالة، وإنما الدين يبقى، لكن الذي حصل أن الدائن له أن يطالب المدين بحكم أنه هو المدين الأصلي، ويطالب الكفيل بحكم ما التزمه هو من حق الدائن بمطالبته، وهذا هو الذي يحتاج الدائن. الدائن هو الدين، دين مال حكمي، دين مال حكمي يمكن صاحبه من مطالبة المدين به، فهذا المطالب هو الذي يحتاج الدائن، أن يطالب الكفيل ما يقدر يقول لا أنا مو مدين، يقول نعم أنت مو مدين لكن التزمت بأن تطالب وتؤدي الدين، وهذا هو القصد. نعم. يا شيخ إذا مات الكفيل والمكفول ففي أي التركتين يجب الدين؟ إيش دين واحد الأصيل هنا، فإن لم يكن هناك دين مال يكفي فيروح إلى الكفيل، ولا لا يقال أنه مما خربت هنا، لأن استدلت في الحديث النبوي الشريف مال المدين الذي لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان مدينا فتقدم مل منه أبو قتادة كان علي دين، طبعا هو قال علي دين، ما كان عنده شيء لو يطلب فلوس، وإنما كفله، وحيث أن الكفالة ضمة لا ذمة، فهذا استدل به من قال أن ذمة المدين تعتبر باقية إلى أن توفى الدين عنه. نعم. طيب يا شيخ الضمانة أو الكفالة، بعض الفقهاء يقسمها إلى قسمين، ضمانة تسليم وضمانة حضور، فأصلا ألا تشبه الحوالة ضمانة التسليم؟ شنو ضمانة التسليم؟ يعني ليس ضمانة وجود، يعني هي إحضار، هذا مثل ما قلت لك أحضر فلان أحمر، تكلمنا عنها، هاي موجودة في المتهمين في الكذا، إحضار يعني هنا ضمنه، لكن هاي الضمانة ديها إذا ما قدرت أحضرها عليه كذا كذا مبلغ، لأنه كأن المتهم مجين أو سيحكم عليه بشيء، فهنا يلتزم الكفيل بإحضار الكفيل من نفس، إذا ما أحضره يذبح، هذا كأنه فوت على الدائن ما كان يمكنهم أن يحصلوه منه. نعم. المتهم يجوز أن يخرج من السجن بكفالة؟ نعم، هو الكفالة أنه ما يوقف، يخرج من التوقيف، لكن مطلوب أن يحضر في اليوم الموعود للمحاكمة، وفي هذه الفترة قد لا يسمح له بالسفر خارج البلد أو ما إلى ذلك، إلها قيود معينة، لكن يخرج من السجن. طيب. وهي ليست كل الاتهام بالجرائم تقبل الكفالة، ليس كل هذا مثل القتل ما يقبل هذا بالكفالة. الحدود يعني حسب القوانين الوضعية تختلف كذا، لكن في القوانين في الأحكام الشرعية الظاهر الكفالة تقبل كل شيء إذا كان هناك بعد مدة لهذا للتنفيذ، أما إذا صدر الحكم خلاص، إذا صدر الحكم وجاء التنفيذ ما موجود هذا، ما موجود هذا، لازم نحفظ. اللهم إلا إذا يقال إذا وجب الحد على المرأة الزانية وهي حبلى، فما تسمى نعم ما يرضع هذا كفالة حتى ترضى حملها، يمكن يمكن نعم نعم يمكن، لأنه لا مدة صلى الله عليه وسلم ترك تلك المرأة، إيه تركها، يعني الكفالة هي مو ملزمة، الدائن هو الشرع هنا، وهذه يمكن أنها اعتمنها أو بقيت أو ما لا، هي اعترفت. نعم. نعم. أبو ذر عندما كفل هذاك العرابي عندما قتل منو؟ أبو ذر كفل العرابي الذي قتل رجل في عهد الصحابة. ما هذه هاي القصة؟ ما سمعنا هذاك قصة نقراها ما ندري المبلغ صحتها. أنه رجل كفل واحد بأن يحضر وكان محكوما عليه بالكذا بالقتل، فهذا يعني وصل إلى آخر يوم يعني قبل مغيب الشمس حتى يكمل اليوم، جاء رجل من بطن الصحراء راكب فرسه إلى أنبابه، وإذا هو نفس القاتل هو أبو ذر. ما نجي والله مبلغ صحته ولا الدنيا، قريتها كقصص من القصص على الوفاء بالعهد. نعم. قال: ويجاب على ذلك بأن هناك فرقا بين هاتين المسألتين، بأنه للدائن حق مطالبة الأصيل أو مطالبة الكفيل. أما المغصوب منه فليس له إلا أن يطالب واحدا من الغاصب أو غاصب الغاصب فقط بالمال المغصوب، وليس له إذا طالب أحدهما به أن يطالب الآخر. إيه، لأن الدائن طالبت المدين مرة، وبرا يومين طالبت الكفيل، يجوز هذا. بالغاصب الغاصب، فإذا طالبت واحد خلص صار هذا أمامك هو المطالب. يعني حتى بالكفيل ممكن أن يأخذ نصفها من الكفيل والنصف الآخر من المكفول؟ لا، إذا هو الدين يمكن تجزئته وأمكن الكفالة تتضمن السلام ما يمكن أن يستوفي ما يقدمه المدين الأصلي، فالكفيل كذلك. طيب والمغصوب لا، لا يمكن أن لا، المغصوب يؤديه يعني هذا كله، إلا إذا رضي المغصوب منه تقسيم هذا المبلغ أو ثمن هذا الشيء، يرجع إليه. يعني نعم. إذا استطاع أن يأخذ نصفه من المغصوب من الغاصب والنصف الآخر من غاصب الغاصب، فهنا انقسمت. لا، هو مال، لا قلنا يصير هو المطالب، هذا خلص هو يطالبه، ظل يطالبه، بس يبقى يقدر يأخذ منه نصف المبلغ ويأجل نصف الثاني، هذا ينظر إذا كان هذا الممكن فيقدر يقبل النصف ويبقى يطالب بالنصف الثاني. نعم. قال: شروط الكفالة. ثالثا وإذا ثبت دينان. نعم. وإذا ثبت دينان تستحيل المطالبة بأحد. لا، ما يصير دون الآخر. قال: شروط الكفالة في الكفيل والمكفول عنه والمكفول له والمكفول به. هذه الاصطلاحات. نعم. شنو هي أول واحد؟ الكفيل. الكفيل هو الشخص غير الدائن. نعم. الذي يدخل ويضم ذمته إلى ذمة المدين في المطالبة، هذا شو نسميه؟ كفيل. الكفيل أو الضامن أيضا يصير. نعم. الثاني. طيب، ذكر شروطه هنا يا شيخنا. لا، الثاني بالأول مذكر الأربعة. الثاني أي هو ذكر كل واحد ومقابل الشروط. لا، ما يخالف أنت مذكرتهم أربعة. طيب، أول شيء الكفيل، ثاني شيء المكفول عنه. المكفول عنه منه المدين. المدين. بعد. ثالث شيء المكفول به. المكفول به الدين. الدين. موضوع الكفالة يعني. نعم. بعد. والمكفول له الدائن. ما ذكرش المكفول له هنا في التفصيل. نعم. لا، المكفول له. المكفول له. نعم. المكفول له هو المكفول به، صاروا أربعة. هي أبو أربعة. هي ذكر، هو ذكر تحت ثلاثة فقط. يمكن الذكر موجود معه ومعروف ما أدري. نعم. هي أربعة. الكفيل يشترط فيه أولاً. يشترط كونه عاقلاً بالغاً. تمام. لأن هذا التكليف. نعم. وأحكام الأحكام الشرعية ما يخاطب بها إلا البالغ العاقل. نعم. نعم. فإذا لم يكن بالغ ولا عاقل يخاطب بها وليه، إذا كان هذا الحق الذي عليه يعني يمكن إداءه بالنيابة عنه. أما إذا كان الحق الذي يثبت عليه غير قابل للنيابة كالعبادات، ها، ما يطالب به كما قلت. نعم. قال: ثالثا يشترط ألا يكون مريض. ثانيا يشترط كنه؟ كونه راضيا. ثانيا يكون يشترط كونه راضيا. طبعا الكبير ما تقدر تجبره على أن يكفل غيره. نعم. ثالثا يشترط ألا يكون مريضا مرض الموت. مرض الموت ليش؟ لأن الكفالة قد يترتب عليها أن يتحمل الكفيل جزء من ماله، كما لو كانت الكفالة كفالة دين. وحيث أن مريض مرض الموت ما يقدر يتصرف في أمواله إلا بقدر الثلث. إلا بقدر الثلث في غير الورثة. هنا الكفالة قد يكون كثيرة، وقد تكون يعني يتواطأ بها أو ما إلى ذلك، فالشرط أن يكون كفالته في غير مرض الموت. لكن لو كانت كفالته يعني ما يتقدم أمواله كفالة الدين، فهنا ننظر فيها حسب القواعد وإن ماذا يذكرها هنا. فإن كانت كفالته كفالة المال ما تتجاوز ثلث تركته، فكفالته بحدود الثلث مقبولة، وما زاد عن الثلث غير مقبولة. نعم. إذا قال شخص لآخر اكفلني في قضيتك أكفلك في قضيتي، فعلقها بشرط الكفالة، هل تكون هنا ملزمة الكفالة الثانية؟ لا، ما هذا يعني اكفلني وأكفلك. يعني كفلة بهالشيء ما أكفله، يعني مو واجب عليه يطيع أمره، لكن لو كفله هو دائم وهو مدين في حالة أخرى وقال له اكفلني وأكفلك، نعم هنا الشروط متبادلة يمكن هذا. نعم قال. طب هنا قال الشرط أن يكون راضيا، لو ما رضي فيما بعد بهذا، مو فيما بعد الآن راضيا رضا، هو رضا بوجه هذا الشرط خلص. نعم. رابعا يشترط أن يكون غير المكفول له الكبير، أن يكون غير مكفول، هذا واضح لأنه المكفول له هو الدائن والكفيل هو ذا يكفل الدين للدائن، وإذا جعلنا المكفول له هو الدائن عنده يكفل نفسه لا يصح هذا عدد. نعم. قال المكفول عنه وله أربعة شروط. إيه المدين يعني. نعم. إيه يشترط أن يكون معلوم الهوية أي شخصه، يعني معروف، مو تقول أنا كفلت واحد مبلغ ألف ريال، من هو هذا الواحد؟ ما هاي عبث لغوة هذه، لازم تعين من أنت كفلت، تعينه فلان ابن فلان. طيب يا شيخ وكيل المكفول له هل يصح أن يكون كفيلا؟ وكيل المكفول له هل يصح لا أن يكون لا كفيلا؟ لا وكيل، الوكيل هو كل أصيل بيكفل نفسه. لا يكفل المدين، يقول لصاحب الدين أنت أنا وكيلك وأنا أكفل فلان أن يعطيها. الكفيل هو يكفيل عن المدين، عن المدين، عن المدين، يعني عن من هو الدائن؟ إذا كان الموكل ما يصح، الموكل الدائن لا ما يصح هذا. نعم. قد يكون الكفيل أو المكفول عن شخصية اعتبارية، واحد هذا ممكن، لأن الشخصية الاعتبارية أظن موجودة في الفقه الإسلامي بدليل الوقف، يعني أنا لما أقول وقفت مالي لمصالح هذا المسجد أو للفقراء، هاي جهة معنوية ما معينة بشيء. الشخصية الاعتبارية الآن مثل الشركات، الشركات مثلا جمعية. إيه؟ طيب لما تشترط بعض الجهات أنها تكفلك إلى مقابل مبلغ، لا واحدة تجينا لا تستعجل، أنه شرط هذه الخلاف هو القوي هنا. في الفقه الإسلامي ما يجوز الكفالة تكون بعوض، هنا الكفالة الموجودة في الوقت الحاضر كلها بعوض، هاي يسموها مال خطاب الدين، ماكو خطاب المصارف، خطاب الضمان، وخطاب الضمان هاي عبارة كفالة بأجرة. نعم. قال لكن البنوك الإسلامية تفعل هذا، ما تفعلها غلط يعني إذا سمتها إسلامية. نعم. قال ثانيا وكونه عاقلا بالغا ليس بشرط. إيه ليس بشرط لأن تبرع هذا. إيه. نعم. المكفول عنه بيتكلم المكفول، هو المكفول عنه المدين يعني. نعم. لأن الصغير يمكن أن يكون مدين. إيه. نعم. قال وثالثا وكونه معلوم الاسم ليس بشرط. إيش؟ كونه معلوم الاسم ليس بشرط. معلوم الاسم. الاسم. إيه. معروف بشخص هذا. هذا معروف شخصه. إيه هذا. قال نعم. ورابعا وإذا كان مفلسا وكان حيا تصح الكفالة بالاتفاق، وإذا توفي فليست صحيحة على رأي الإمام الأعظم، أما الإمامان فقد ذهبا إلى صحتها. إيه. لأن المفلس، المفلس هو شنو هذا؟ المفلس هو ذلك الشخص الذي غلبت ديونه على حقوقه المالية. نعم. أنا عندي 100 ومطلوب 200. نعم. فالدائنين يعني لم يصبروا وراجعوا القضية وطلب الحاكم إعلان إفلاسها، هنا ترفع إيده عن أمواله. مو بس هذا، ترفع إيده عن أمواله لأجل أن يقتسم الداعنون أمواله بنسبة فلوسهم. فإذا هو مفلس شلون أنت تجي تكفل؟ مو هو معلن إفلاسه، شلون تكفل أنت هذا؟ مين راح تحصل دينك؟ نعم. قال وإذا توفي المفلس فليست صحيحة. إذا إيش؟ إذا توفي المفلس، ما دام حيا المفلس تصح الكفالة. صح، لأنه ذمته يمكن تزداد. وإذا توفي فليست صحيحة على. خلاص لأن ذمته خربت. على رأي الإمام الأعظم. إيه إيه، لأنه ذمته اللي كانت هي تحتوي الحقوق خربت. فلم يعد هناك شيء تستقر فيه حقوق أصحاب الحقوق. لخراب الذمة. الخراب الذمة وزوالها وما إلى ذلك. بالموت. إيه؟ طيب بالموت. ما وجه قول الإمامين؟ الإمامين يقول لك اعتباره. هذا متبرع. إحنا ليش نقول هذا؟ يعني استدلالهم بحديث أبي قتادة. وقد يجوز مستدلي، لكن من زي الكرة هنا. يمكن الاستدلال به باعتبار أن ذمته باقية على نحو ما، مو بقاء كامل. يعني بقاء لأجل استيفاء حقوق أو إذاء الديون، ويستدلون أيضا بذلك لو أن صيادا نصب شبكته في الماء ثم مات وتعلقت السمكة بالشبكة فلمن هذه؟ يقولون للصائد. زين مذنب تخربت يقولون تعتبر موجودة حكما لأن نصب الشبكة وباشر السبب فتكون له. يعني كلها تأويلات واعتبارات حتى تصحح أقوالهم أو أحكامهم. نعم. قال هنا اعتبار المفلس هنا قال المفلس فقط هل القيد بالنسبة للمفلس؟ مفلس مو ما عنده مضل يعلن إفلاسه خلاص ربحه أمواله عن عن إيده عن أمواله. يعني. ربحه ودي عن أمواله والديون مالته ثبتت أكثر من ما عنده. فأنت تجد كفيل تكفله هنا وتدخل مع الدائنين يأتي هذا يطالب الدائن باعتبار أنت كفيل ويأخذ منه فيه إضرار بالآخرين. طب إذا كان واجدا لا تصح الكفالة؟ لا لا تصح الكفالة مع الواجد؟ شنو واجد؟ صاحب المال يعني رجل غني فهل تصح الكفالة عنه؟ ليش ما تصح؟ هنا قال إذا كان مفلسا وكان حيا تصح. أخي المفلس شيء والغني أو الفقير شيء آخر. المفلس فد معنى معين أن هذا الشخص صار دائنون قاموا عليه دعاوى وتبين أن أمواله أقل من الديون ما يترك يد تنطلق خشية من أن هذا الموجود عنده راح يروح أيضا فيحجر عليه. يقتسمون هذا المال الدائنون مو كل حقوقهم بالنسبة لديونهم كل واحد يأخذ جزء من دينه خلص. فماكو بعد واحد يأتي ويجيك في الآخر سيكفل منه هذا لأن ما عنده بقد ذمة فيها دين أنت تجي تكفله. الذمة التي عنده وما تعلق بها من حقوق كلها لا تكفي الدائنين. إذا صحت الكفالة عن المفلس فغير المفلس من باب أولى يجغنى. لا مو غير المفلس يعني أصل غير المفلس ما مطلقة إيدي أنا من العمل ما مقيدة إيدي من العمل ولا من الكسب. المفلس مقيد ما يقدر بعد يعمل في أمواله. نعم. طيب يا شيخ ايه؟ ما فائدة ذكر المفلس هنا رغم أن الحكم متعلق بالمال سواء كان مفلس أو غني أو لا الفائدة أنه هاي الأموال أصبح تعلق بها حقوق الدائنين الموجودين عاليا ما يأتي دائن جديد بعد ويجي يشاركهم فيقلل ما يمكن أن يأخذوه من مدينة. نعم. يا شيخ طيب إذا كان هذا الرأي هل إذا كان الكفيل عليش؟ إذا كان الكفيل متبرع هل على رأي الإمام الأعظم أنه كلها يدنا نحكي على التبرع ابني نا كلها مخارجين إحنا بعد يجينا مال بعوض أو بعوض بقرأ قال المكفول به المكفول به هو الشيء الذي تعلقت به الكفالة. قال ويشترط فيه 5 شروط الأول اشترط في الكفالة بالنفس العلم بالشخص والمكان. والكفالة يكون تعلقها مثلا بالنفس أي بإحضار المكفول. بإحضار المكفول. فش اشترط فيه؟ اشترط يعني هنا العلم بالشخص والمكان. والمكان. هذا الكفالة بالنفس. يعني أنا أضمن هذا بأن أتي به بلحمه ودمه إلى المكان الفلاني. إلى المحكمة وما إلى ذلك. فيشترط أن يكون معروف. نعم. شيخنا في هنا تعليق بالهامش يقول مستثنى يكون المكفول به مجهولا في شركة المفاوضة وتكون الكفالة جائزة. شركة المفاوضة هي التي يكون الشركاء كل شريك يقدر يعمل نيابة عن الشركة. هذا هو. هاي تأتينا بالشركات. نعم. قال ثانيا الشرط الثاني وفي الكفالة بالمال أن يكون مضمونا على الأصيل بنفسه. مضمون على الأصيل بنفسه مو بشيء آخر يعني هو قابل للضمان بنفسه كالمال المتقوم هذا مضمون بنفسه. نعم. نعم. ثالثا والمعلومية في الكفالة بالمال ليست بشرط. يجوز مثلا أنا أكفل ما يكون بذمة هذا من ديون في أموال التجارة أو مال ذلك. نعم. نعم. رابعا يشترط العلم بالمكفول به هل النفس أو المال. طبعا لازم تعين. نعم. خامسا يشترط أن يكون المكفول به معلوما. طبعا معلوم شنو هو من شيء النوع المال هذا نوع الدين يعني لازم تكون لكن هناك قبله قال ما يشترط أن يكون إيش معلوم المقدار مو؟ لا يشترط العلم بالمكفول والمعلومية في الكفالة بالمال ليست بشرط. إيه معلومية يعني المقدار. المقدار ها؟ المقدار ديش أنت مديون مثلاً 10,000 أنا ما أعرف الجد أقول أكفلك. إيش قد ما يكون بيناتنا اتفاق أو نزاع هو تبرع وإحسان. نعم. المدين راح يستفيد والدائن هم يستفيد. يعني قد ما قلل الكفيل الدين الأصلي موجود. والمدين المطالب الأصلي موجود فلذلك جازت لأن فيه فائدة للمدين وللدائن. نعم. وهذا متبرع كفيل. يا شيخ بالكفالة بالنفس ألا يشترط أن لا ما المكفول به أن تعلم حياته؟ طبعا خو مو ميت هذا أشياء تعرف ابني طبيعة هذه يعني هنا العلم بالشخص والمكان فقط بالشخص أول شخص يعني خالي الميت يكفله شو سوي له بالميت أجيبه يعتقد حياته واحد اعتقاد الكفالة لما يقول بالشخص تتعلق بإنسان حي لأن بالميت تبطل عند الأحكام لا نفقة ولا عقوبة ولا جلد ولا كل شيء يصير نجلد للميت لا يضمن الكفيل أضمه طلع من الشفن وجيبه للمحكمة عندما قال المؤلف في الشرط الرابع يشترط العلم بالمكفول به هل النفس او المال إيه؟ هل الاحناف يفرقون بين الكفاله والضمانه لا هذا باب تعبير الالفاظ هذه هي كل كفاله وضمانه وحماله وغرامه وما الى ذلك لكن الاسم المشهور كفاله وبرا هيك الضمانه بس صاحب ليلى المآرب اورد عده فروق بين الكفاله وبين الضمانه وان الكفاله ليست وحد هالتفريقات السحنة نزلها أكو تفريقات دقيقة تسوها لكن من حيث الجوهر اللي نتكلم عنها الآن هي الكفالة بهالمعنى نعم. كفالة بمال وكفالة بنفس نعم المادة الفقرة الثالثة يا شيخ وهي التي تقول والمعلومية في الكفالة بالمال ليست بشرط إيش والمعلومية في الكفالة بالمال ليست بشرط إيه بالمقدار مقدار يعني بالمقدار أنا كفيل لفلان بما عليه من دين خلاص أدري بما عليه من دين شبقى يبقى تيجي بالمطالبة يثبت الدائن مقدار دينه على المدين فيلزم الكفيل من بالمطالبة بما أثبته الدائن من دين ما به ضرر على المدين ولا ضرر على الدائن وإنما به مصلحة لهما أما الكفيل فهو ارتضى لنفسه أن تكون كفالته غير معلومة المقدار هو يتحمل هذا نعم لأن تبرع يعني أليس هناك شيء من الجهالة لا جهالة ليس فيها ضرر من المتضرر هل المدين المكفول متضرر لا منتفع لا منتفع لأن هذا راح يخفف عنه شيء من المطالبة الكفيل الدائن المكفول له هل يتضرر لا ده يجد أمامه صار بدل مطالب واحد مطالبين إذا من اللي راح يتحمل الكفيل هو اللي غرض من أغراض نفسه للإحسان اللي يوفي كذا هو يتحمل بذلك نعم قال المادة في الشرط الرابع يشترط العلم بالمكفول به هل النفس أو المال إيه هاي يشترط أن يكون المكفول به معلوما إيه؟ ما الفرق بينهما يقول الشيخ يشترط الرابع يشترط العلم بالمكفول به هل النفس أو المال المال هذا المعلومية من جهة هل هو شخص أو مال أي. والخامس يشترط أن يكون المكفول به معلوما من جهة نوعيه المال جد مقداره جد كذا وإذا كان مال شنو نوع المال حنطة شعير فلوس لأنها كلها تثبت بالذمة فتيجي الكفالة بها نعم. نعم قال المادة 12,600 إيه؟ الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيء يعني أن رجع للتعريف الأول لأنه هو ذكر ملخص حاصل نعم قال يعني أن يضم أحد ذمة آخر أن يضم أحد ذمة آخر ويلتزم أيضا المطالبة التي لزمت في حق ذلك إيه؟ هذا ضم ذمة إلى ذمة بيش بالمطالبة نعم. مو بنقل الدين ولا بتغييره بس بالمطالبة بما كان يطالب به المدين الأصلي نعم. نعم. قال في الشرح الكفالة في اصطلاح الفقهاء ضم الكفيل ذمته إلى ذمة الأصيل إيه؟ أو بعبارة أخرى إلى ذمة المكفول عنه بالشيء المكفول به إيه؟ مكفول عنه يعني المدين قال وجاء في المجلة الشيء ليشمل ذلك الكفالة بالعين والكفالة بالدين والكفالة بالنفس والكفالة بالتسليم. كفالة بالعين يعني أضم ذمة لذمة بتسليم هذه الفرس بتسليم كذا هذا العين. نعم. أو بالدين هو الذي يثبت بالذمة بنقود أو بأموال مثلية كالمكيلات وما إلى ذلك. نعم. إيه. والكفالة بالنفس. إيه. مثل ماذا شيخنا؟ إيش؟ الكفالة بالنفس يقول. بالنفس. إيه. بالنفس هو كما أكفل فلان بشخص فلان ابن فلان بأي شيء بحضوره بكذا إلى آخره. هذا بالنفس. بالتسليم. بالتسليم أنه يكفل فلان بأن يسلم المبيع إلى المكان الذي تبقى عليه. تسليم نعم. شيء وجب على المكفول عن أن يسلمه لغيره. نعم. إيه. زين. طيب قال إذن إن ذلك الشيء إما أن يكون مالا كالعين والدين كما هو في الكفالة بالمال، وإما أن يكون نفسا كما هو الحال في الكفالة بالنفس، وإما أن يكون تسليما كما هو في الكفالة بالتسليم. بالتسليم كالإيجار كالبيع مثلا. المشتري سلم هذا إلى البايع فيكفل البايع للمشتري بأن يقوم بالتسليم هذا. قال ويقصد من الذمتين المذكورتين في التعريف الذات ذوات الأشخاص. بالذات يعني نفس الإنسان. ذمته يعني ذاته. ذاته. حقيقة هي وصف إضافي إلى الذات. صحيح. نعم. ذمة الشخص. نعم. قال وقد أشارت المجلة بقولها يعني أن يضم أحد إلى آخره إلى أن المقصود بالذمة هو الذات. لا يعني الحقيقة الذمة من تعرفهم وصف. وصف اعتباري يثبت للإنسان. إذا عندنا إنسان وعندنا ذمة. عندنا إنسان. وعند ذمة الإنسان هو هذا كيانه المتكون من عين وخشم ورأس وكذا ذاته. كما نقول له عينان نقول له ذمة. هاي الذمة شيء اعتباري مو مثل العين اللي تشوفها. هو معناتها وصف أي له صفة أهلية. هاي الأهلية التي تمكنه من أن يكون مالكا للحق مكتسبا أو متحملا للحق لغيره يسمى بالاعتبار ذمة. الذمة نعم قد تكون معناها الذات معناها العهد، لكن هنا يراد بها وصف ذمة لذمة يعني شيء اعتباري لذات الإنسان. نعم. ولذلك البعض يقول إذا مات ذات الإنسان بقيت ذمته. بعضهم يقول تبقى ذمة الإنسان بعد موته، فهنا يدل على أن الذمة شيء آخر غير الذات. نعم. إيه؟ قال قد أشارت أي أن يضم أحد ذمته إلى ذمة آخر في حق المطالبة بشيء، وأن يلتزم أيضا المطالبة التي لزمت في حق ذلك الشخص ويتعهد بها. نفس المطالبة إن كان الدين مقصر إذا كان الدين مؤجل معجل إلى آخره. نعم. نعم. قال تقسيمات الكفالة. هيك؟ تقسيمات الكفالة. نعم. تقسم الكفالة على أوجه ثلاثة. نعم. التقسيم الأول تقسم الكفالة كما يفهم من المواد 13 و14 و15 و600 إلى ثلاثة أقسام باعتبار المكفول به. أولها الكفالة بالمال. بالمال نعم. ثانيها الكفالة بالنفس. ثالثها الكفالة بالتسليم. وتقسم الكفالة بالمال إلى قسمين بالنسبة إلى كونه عين الكون المال عينا أو دينا. وبذلك العين المشخصة. نعم. كفرس كذاب. دينا هو الدين هو ما يثبت بالذمة. اللي يثبت بالذمة هو الذي له أمثال في الخارج. نعم. لأنه لازم المدين يؤدي الدين. الدين أما يؤدي بنفسه أو بمثله. فلا بد أن يكون الدين له من المثليات. نعم. أما إذا كان من القيميات ما يثبت هذا. ولا يكفل. نعم. يصير يكفل كفالة بالتسليم يصير. نعم. قال وعلى ذلك وبذلك تبلغ أنواع الكفالة أربعة. النوع الأول الكفالة بالمال العين. مال العين يعني المال الذي هو عين مشخصة كعصا كدار كذا يعني ذات لها كيانة. هذا مال نسمي. نعم. النوع الثاني قال كالكفالة بالمال المغصوب مثلا لو أصب أحد يمثل الآن هو. إيه نعم. لو مثلا لو غصب أحد شاة من آخر لازم الشاة هنا تحضر هي، تحضر هي أكفل، أكفل المغصوب منه هذه الشاة بأن أخذها من الغاصب الجبلي. نعم. وكف وقال لو غصب أحد شاة من آخر وكفل شخص ذلك بعين الشاة وهي موجودة بيد الصحة، ويكون ذلك الكفيل قد ضم ذاته إلى ذات الغاصب في المطالبة بتلك الشاة، وعلى ذلك يكون المغصوب منه حق مطالبة أيهما شاء بتلك الشاة، يعني هنا الغاصب أو كفيله. الكفيل بيضمن الغاصب في عين بي بي بي بالعين التي غصبها. نعم. فيكون المغصوب منه أمام مطالبين اثنين، الغاصب يطالب بالشاة والكفيل أيضا يطالب بتسليم الشاة. نعم. طيب إذا ماتت وهلكت الشاة هل يعتبر كذلك؟ القيمة عاد، يعني قيمة الشاة تقوم مقامه. نعم. إذا هلكت العين يصير إلى القيمة. إلى القيمة. نعم. طيب يا شيخنا ما هي فائدة ضم ذمة إلى ذمة؟ هو وجود تعدد المطالبين. يعني أنت قدامك اثنين، من تقدر تطالب هذا تقدر تطالب هذا، مو أحسن لك هذا؟ أيسر لك مما أن يكون المطالب أمامك بس واحد؟ يجوز هذا يصير عنده يسار غنى، هذا ما عنده غنى، هاي الفائدة. ولذلك هي إحسان وتبرع من الكفيل ومصلحة وفائدة للمكفول. قال أن والمكفول له أيضا يستفيد، ماذا يتضرر شيء؟ كان عنده مدين واحد يطالبه، جاء واحد قال أنا تقدر تطالبني خلص، بدل ما عنده يريد يطالبه يريد يطالب الآخر، يطالب هذا يوم ثاني يوم يطالب هذا، يعني ظل يطالب هذا نوبة نوبة، هذا من يشوف هذا صار عنده فلوس يجي عليه يقول له هات لأن أنت كفيل وهكذا. يعني صارت أسباب الأداء الأداء متوفرة أكثر بالكفيل، أكثر طبعا أيسر الكفيل أوثق. هاي من مو أوثق، الكفيل ليس فيه ضرر على المدين الأصلي ولا على الدائن، كل ضرر ما موجود يقدر ولا يعتبر وجوده، يظل يطالب المدين، ما يتمدين يقول له روح للكفيل بس أنا باليني بلوى. يعني هو العادة جرت أن الكفيل يكون أضمن أضمن من هذا. نعم. ولا يحق له أن يتراجع. إيش يتراجع؟ التبرع ولكنه لازم. بس نجي نعد كفالة يتبرع أو ما يتبرع. شيء برا شيء يا بدي ليش تستعجل؟ يريد أحكام. يعني كل هذا مرة واحدة. خلينا نستوعب هاي جزء جزء ثم لما ننتقل إلى هنا فهمنا مقدماتها وأولياتها. نعم. يا شيخ عندما طلع الغاصب عندما يقصب الشاه في العين، ها؟ هي الغاصب عندما يقصب الشاه وهي العين الشاه عندما مثل هنا ويقتل الإنسان عليه ليس دين، إنما هو يعني يضمن يقتل للتسليم سواء لا، هو عين هو اللي يسمي المال هنا، هنا مال مشخصة معينة هذه الشاه وليس دين، مو دين هسه الدين ولا في حق الدين. لا الا بالدين، الدين الدين نوعان، الدين نوعان دين عين مش دين المال. لا ما قال دين عين، قال مال عين، مال عين ومال دين، مال دين. مال العين هي الذات المشخصه نقدر نقول سميها القيميه من القيميات مثل الشات الحصان الكذا الصندوق السياره مال. هنا اضمن الأكفل المطلوبة منه هذا الشيء بأنه هو أخذها منه وأعطيها إلى الدائن. مش دين عند الغاصب هذه، مش دين عند الغاصب يضمن. لا مو مال دين عند الغاصب، أنا دا أضمن لصاحب العين بأن أخذها وأجيب لها هذا أنه سواء أنا أجيبها أو هو يسلمها الغاصب. ليش ما يكون في قسم التسليم ضمانة التسليم؟ وعد التسليم ابني مثلا المبيع في البيع، المشتري سلم هذا صار واجب على البايع يسلم المبيع، عصى المبيع فخاف يعصى فيقول المشتري أنا أريد كفيل يضمن لي تسليم المبيع أريد هذا، البايع خاف ما يسلم لي يقول له لا أنا أكفل أسلمك المبيع اشتري منه ويتم الشراء ويجيب الكيان، فأنا فقط التسليم أجبره مو دام البيع والمبيع وكيفيته هو فقط التسليم. نعم. نعم. قال النوع الثاني الكفالة بالمال الدين. بالمال الدين سمى. لأن الدين هو ليس بمال. المال هو ملموس إلى كيان، هذا مال حكمي، ولذلك سمى بالمال الدين. الدين هو مال حكمي يثبت في الذمة ويمكن لصاحبه أو يمكن صاحبه من المطالبة به. هذا الدين ما له وجود. ليش مال حكمي؟ يعني هو بحكم المال، لأنه عندما يتسلمه الدائن يصير مال حقيقة. قال ككفالة أحد آخر بدين 1000 قرش عليه. النوع الثالث الكفالة بالنفس، وذلك أن يكون لأحد عند آخر حق وطلب ويكفل وطلب حق وطلب ويكفل آخر نفس ذلك الرجل المطالب. وفي مثل هذه الكفالة النفسية يوجد ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيء أيضا، وعلى ذلك يكون لذلك الطالب حق المطالبة بحقه وبإحضار خصمه إلى مجلس القاضي، فيحق له أن يطلب من الكفيل أن يحضر ذلك الشخص إلى مجلس القاضي، وعليه فالشيء الذي يطالب به الكفيل والأصيل في الكفالة النفسية شيء واحد، أي نفس المكفول به، نفس المكفول به من جهة إحضاره، من جهة إحضاره. فكما أن الدائن له أن يطلب إحضاره ويستعين بالشرطة أو ما إلى ذلك بمن يحضره، يستطيع الكفيل أيضا أن يطالب بإحضار نفسه، بإحضار نفسه أو يستعين بالغير بأن يحضروه أو بالكفيل، يعني يطالب بالذات أن تجيبه. نعم. قال النوع الرابع الكفالة بالتسليم، وهي أن يشتري شخص من آخر مالا ويكفل البائع ثالث على تسليم المبيع إلى المشتري. إلى المشتري، يعني ضربت لكم المثل. نعم. ولما كانت الكفالة بالمال تشمل النوعين الأول والثاني، فكان من الصواب عدهما قسما واحدا، واعتبار الكفالة في التقسيم الأول 3 أقسام فقط، فلذلك سنجعل الكفالة بهذا الوجه 3 أقسام، وهي كفالة المال وكفالة النفس وكفالة التسليم. تبر كفالة المال العين، جسم العين والدين. العين والدين، نعم. بس هو سووها 4 زيادة في التوضيح، لا أكثر ولا أقل. نعم. التقسيم الثاني للكفالة هذا من جهة المكفول به، تقسيم 4 أو 3. نعم. نوع ثاني للتقسيم شنو؟ قال للكفالة تقسيم آخر وهو المذكور في المادة 17 و600. إن هذا التقسيم باعتبار نفس العقد والكفالة بهذا الاعتبار تقسم إلى 4 أقسام. الكفالة المنجزة، نجي من جهة العقد، يعني من جهة هل نفاذها حالا أو لا، غير حالا، منجزة يعني غير معلقة لا على شرط ولا مضافة إلى المستقبل. نعم. الكفالة المنجزة، الكفالة المعلقة، الكفالة المضافة، الكفالة المشروطة. مشروط 4 أنواع. نعم. من جهة تقدر تقول نفاذها أو من جهة ترتب أحكامها. نعم. هل هي يعني تظهر أحكامها أو آثارها حالا أم لا؟ نعم. قال أما الأقسام الثلاثة باعتبار المكفول به فلا تتداخل ببعضها، وكذلك الأقسام ما تتداخل. نعم. لكن هنا يصير قسم منها التداخل. نعم. مثلا المضافة تداخل بها. نعم. نعم. قال وكذلك الأقسام الثلاثة من 4 الأقسام باعتبار العقد لا يتداخل بعضها ببعض، أما الأقسام الثلاثة الأولى فتتداخل وتجتمع بالأقسام الثانية. التقسيم الثالث يفهم من أحكام المادة 25 و26 و600 من المجلة أن الكفالة تقسم باعتبار القيد والوصف إلى 4 أقسام. الكفالة المطلقة والكفالة المؤقتة والكفالة المعجلة والكفالة المؤجلة. وسيأتي في هذا الكتاب بعد تفصيل هذه الأقسام المذكورة مع بيان أحكامها متنا وشرحها. الكفالة المعجلة هي نفسها الكفالة المنجزة؟ والله هي من جهة المعجلة ينظر بها وقت نفاذ آثارها. المنجزة هي الخالية من القيد أو الشرط أو التعليق، ما ينظر إليها إلا الوقت، بينما المعجلة ينظر فيها للوقت، المؤجلة ينظر فيها للوقت. نعم. أسئلة وأجوبة. قد عرفت الكفالة في التنوير على هذا عرفت الكفالة في التنوير على هذا الوجه والمجلة أخذت عنه، إلا أن هذا التعريف غير جامع لأفراده. وبيان ذلك: أولا، قد بين في شرح المادة 29 و600 أنه إذا كفل شخص نفس صبي بدون أمر ولي الصبي فالكفيل يكون مطالبا دون الصبي، ولا يلزم الولي إحضار الصبي، فلذلك لا يكون في هذه الكفالة ترتب الشيء المترتب على المكفول ولا تدخل الكفالة النفسية التي من هذا القبيل بهذا التعريف، لأنه بهذه الكفالة قد أصبح الكفيل مطالبا مع أن الأصيل لم يكن مطالبا بشيء. ثانيا، إذا قال شخص لأنه الكفالة هي فرع على الأصيل، فإذا الأصيل ما مطالب بالشيء المراد حضور أو وجود كفيل به فهو ما يصح هذا. يعني الطفل ما يمكن أن يصدر عليه الطلب أو يلتزم هو أو يصدر القاضي عليه بأن يأتى به، لأن هذا الطفل غير مخاطب بالأحكام. فإذا واحد يجي يكفله يعني كفالته هنا إيش يقول؟ يقول بها يقول فلذلك لا يكون في هذه الكفالة ترتب الشيء المترتب على المكفول. إيه؟ ولا تدخل الكفالة النفسية التي من هذا القبيل في هذا التعريف. إيه؟ لأن هذا يرد أنت يعترض على التعريف. نعم، لأنه في هذه الكفالة قد أصبح الكفيل مطالبا مع أن الأصيل لم يكن مطالبا بشيء. إيه؟ هذا اعتراض، هذا مر علينا إحنا يصير. إيه؟ التعريف بالأخص يقول نعم. ثانيا، إذا قال شخص إنني أكفل فلانا بالدين المطلوب منه لفلان وأنكر الأصيل دينه ولم يستطع الدائن إثبات الدين، فيكون الكفيل مطالبا مع أن الأصيل لا يطالب بشيء، فبذلك تخرج الكفالة التي هي من هذا القبيل من التعريف المذكور. ويجاب على السؤال الثاني أنه في ثبوت المطالبة بحق الأصيل لا يشترط فيها وجودها في نفس الأمر، ويكفي بذلك ثبوت المطالبة بزعم الكفيل. بزعم الكفيل أنه هو كفيل. تفصيل الاختلاف في الكفالة بالدين شيئان، أحدهما الدين وثانيهما حق المطالبة بالدين من المدين، والضم على الإطلاق يكون أحيانا في المطالبة فقط وليس في الدين، وإليك بعض ذلك. أولا، كالوكيل بقبض الدين والموكل، فالدين والموكل، فالدين للموكل يثبت له الدين كما تثبت له المطالبة، أما الوكيل فلا يكون له غير المطالبة ولا يثبت له الدين. صحيح هذا، تمام. مثلا لو وكل أحد رجلا بقبض دين له على آخر، فيكون قد ضم الوكيل المذكور إلى موكله، ولكن بس بالمطالبة، ولكن ذلك الضم ينحصر في حق المطالبة فقط. نعم. ثانيا، يكون الوكيل بالشراء مطالبا بثمن المبيع فقط، مع أن ذلك الثمن المذكور ثابت في ذمة الموكل ودين عليه، حتى أن البائع لو أبرأ الموكل من الثمن المذكور صح إبراؤه وعليه. ففي هذه المسألة أيضا يكون ضم الوكيل للموكل ضما في المطالبة وليس في الدين. وبما أن الموكل بمقتضى المادة 61,400,000 ليس مطالبا بثمن المبيع تجاه البائع، فكيف يجوز ضم الوكيل بالشراء إليه؟ فالموكل ليس مطالبا بذلك قضاء، وإنما هو مطالب به ديانة. هذه شرط، هذه كلها مثل اختلافات لفظية. لما يكون الأمير حق بأن أطالب المدين بالدين، أطالبه، شنو معنى المطالبة؟ يعني هات الدين، تحصيله، يعني هات الدين. فهذا الحق في المطالبة يتضمن المطالبة بالدين وتسلم الدين. فهذا دليل يعني يكثر الأقسام والأنواع والمدري إيش إلى آخره. بس يعني أقول له أنا بس أطالبك، أطالبك وأنت روح سلم الدين، يقول له ما يخالف، حتى البركة، أروح ويروح لبيته. شنو فايدة المطالبة؟ المطالبة عادة يراد بها مطالبة المدين وتسلم الدين منه، وإلا كانت عدد إذا فقط يطالبة يقول له جيب الدين وهو ما له حق يسلم الدين، شنو هذا؟ نعم. فهذا تقسيم دين ننظر إلى الغالب. أي. بس المطالبة أنه ضم ذمة إلى ذمة، تمام، لكن ماذا يترتب على المطالبة؟ متى يدخلها في مفهوم الكفالة؟ نعم. طيب إذا كان نفسه الذي يطالب بالدين مفلس محجور عليه، مش مفلس محجور عليه، شنو محجور عليه؟ لا يحق له أن يستلم، شنو محجور عليه؟ محجور على ماله بسفاهين أو بغيره. الحجر أنواع، نشوف الحجر شنو هي. حجر أنه ما يسلم أمواله كحجر السفيه تبقى عنده، حجر أنه المدين الذي هو المفلس ما يقدر يسلم أمواله لا من أحد ولا هذا، فالحجر له أسباب كثيرة. فهنا إيش هذا؟ يعني حجر دين مثلا، شنو حجر دين؟ شخص عليه ديون كثيرة ما يقدر، المفلس الكبير ما يجي طالبه، يعني أكثر من الدائن الأصلي. الدائن الأصلي لا وهو معطي لآخرين، لكن ما يقدر المفلس ابني يعلن هذا والقاضي يقسمها على الدائنين بنسبة ديونهم. عند 10 دائنين ديونهم تسوي لها 100,000، جربنا فلوسها ما ديها غير 10,000، المن نعطيها للعشرة؟ واحد منهم يطلب 10، نعطيها كلها؟ لا، نقسمها تقسيم تناسبي. شلون تقسيم تناسبي؟ نقول أصل الديون 100,000 يقابلها 10، هاي 10,000 هي وين تغطى؟ للـ100,000. 100,000 يقابلها 10,000. إذا واحد يطلب 50,000 قد إلى حق من 10,000 نسبة تناسب. هكذا. طب إذا كان محجور عليه سفها فهو يحق له أن يطالب بما أعطاه. ما بقى إذا سفها، إذا سفها مرفوعة إيده عن الدين، مرفوعة عن الدين. فإذا كان دائن موجود يقيم دعوة عليه على الولي أو على القيم السفيه يطالبه بالدين. فإذا ثبت هذا فالقاضي يأمر القيم أن يعطي من مال السفيه ما يسد به الدين. لا أنا أقصد أن السفيه هنا هو الدائن وليس المدين. السفيه دائن، هو دائن السفيه في هذه الحالة. السفيه الولي يطالب بحقوقه. ليس هو. إيه؟ يطالب بحقوقه ويحفظ له المال. قال ثالثا الولي والصبي والناظر مطالبون بالأشياء التي يلزم دفعها وأداؤها. إيه؟ مع أنه لا يثبت في ذمتهم شيء. إيه؟ مثلا. هو ما لا يثبت في ذمتهم شيء. لا لا نقول يثبت. هو الصحيح هذا اللي قال عنه اليتيم ومنه بعد اليتيم والناظر والوصي الولي اليتيم والوصي والناظر ولي اليتيم والناظر يعني على الوقف والوصي والوصي إيش والوصي والوصي على الموصى له فهذا هنا هنا يقول هنا يثبت الدين في ذمة هؤلاء لكن الذي يطالب به هم الولي أو الوصي هذا المطالب يعني هو يفرق بين الدين والمطالبة بالدين بالمطالبة لا يثبت في ذمة الولي أو الوصي لا لا يثبت أصلا لا يمكن لكن الخلاف يثبت في ذمة الولي أو في ذمة اليتيم نعم يثبت في ذمته لكن الدائن ما يطالب إليه يطالب الولي أو الوصي هذا أنه لا يثبت في ذمة المطالبين يعني هو ما زال في سياق يا شيخنا التفريق بين ثبوت الدين وثبوت المطالبة ثبوت الدين في الذمة وثبوت المطالبة. الدين في ذمة الأصيل الأصيل خلص نعم. أما المطالب قد يطالب الأصيل فقط وقد يطالب الأصيل كما يطالب الكفيل نعم. كذلك إذا كان للمدين وهو الصغير ولي ما عنده كفيل يطالب ايه؟ الولي الولي نعم لكن الدين هو مو بذمته نعم. هو الدين لكن الكفيل هنا يطالب إذا كان المدين الأصلي هو مطالب أيضا نعم يعني الولي والوصي والناظر هنا ليسوا بكفلاء على لا لا لا مطالبين ولاية. بحكم ولايته أما الكفيل فمطالب بحكم كفالته نعم يعني هو الآن يفرق بين المطالبة والثبوت الشيء في الذمة اي طبعا قد يجتمع في هذا في المدين يعني يجتمع الدين وحق المطالبة نعم. والكفيل يثبت عليه المطالبة فقط دون أن يثبت عليه الدين نعم. قال فلذلك إنما ثبت في ذم فمثلا لو أتلف صبي مال آخر ولزمه الضمان بمقتضى المادة كذا فيطالب وليه أو وصيه بأداء ضمانة من مال الصبي فذلك إنما ثبت في ذمة الصبي ولم يثبت شيء في ذمة وليه أو وصيه شوف نعم. شوف رجع قال نعم. يثبت في ذمة الصبي أي. نعم. مكان آخر اللي قدام لا لا ونفى أنه قال هو المادة لا يثبت في ذمتهم شيء قال الولي والوصي والناظر مطالبون بالأشياء التي يلزم دفعها وأداؤها مع أنه لا يثبت في ذمتهم شيء بذمة هؤلاء الأولياء لا يثبت فيها شيء إنما يثبت في على الطفل والمصاب هو الداخل يثبت عليهم ذولا ما يثبت عليهم نعم نعم هذا هو قال ومن المتفق عليه أن الشيء الثابت في الكفالة بالنفس وفي الكفالة بالأعيان المطالبة فقط لأن فيما فيهما لا يثبت في ذمة الأصيل دين ولا يثبت في ذمته غير المطالبة كما أنه من الظاهر أن الكفيل لا يثبت في ذمته دين لكن لا يثبت دين نعم لكن المطالبة الكفالة بالنفس هو مو راح يكفل هذا يعني المطالبة بالنفس وإنما يطلب منه أو يأمر به وربما يمكن أن يستعين بالشرطة وما إلى ذلك لإحضاره نعم. لأن صار عليه واجب أن يحضره، وهذا هو بالواجب كان عليه نفسه. هو كان لكن لكونه ليس له قوة، ليس له قوة ميت، فهنا يمكن يستعين به. لكن هو نفسه يكتبه ويسوي له هوزة بالشارع وقال لا. هل يصح لمثلا أحد المواطنين أن يكفل الحاكم أو يكفل السلطان بالنفس في إحضاره؟ السلطان له سلطان لكن ذاك ما عنده سلطان ولا عنده، لا فيكفل أن يحضر؟ لا لا، إما أن يكفل عند الحاكم إذا كان في قضية تنازع مع حاضر السلطان، خمو المهدي المنتظر خطي. بعضهم شيخنا في الحوالة يشترط في الحوالة في شبه بينه وبين يشترط إمكانية إحضار أن يكون أغنى أو في نفس يعني أن يحال على غني. هو يمكن غني السلطان. يمكن مطالبة سلطان هو شنو؟ سلطان المراد إحضاره. فالقاضي لو طلب من السلطان يحضر يقول له ما أحضر، هو نائب هذا شلون يحضر؟ يلا. قال لكن مما لا ريب فيه في الكفالة بالدين أن الشيء الثابت في ذمة الأصيل الدين وحق المطالبة معا، لكن مما لا ريب فيه في الكفالة بالدين أن الشيء الثابت في ذمة الأصيل الدين وحق المطالبة معا. أما الكفيل فهل يكون الشيء الثابت في ذمة حق المطالبة أم حق المطالبة مع الدين؟ لا بس المطالبة. وقد اختلف في ذلك. شنو وجه الاختلاف؟ وقد قال بعض العلماء أن الشيء الثابت في ذمة الكفيل هو حق المطالبة فقط وليس الدين. هذا صحيح. وقد بين صاحب الهداية وابن الهمام من كبار العلماء هذا القول هو الأصح. هذا صح. ودليل العلماء الذين رأوا هذا الرأي هو. أدعيك جن الدليل بس المطالبة أولا. نعم. هو أولا أن التوثق الذي يوجب الكفالة يحصل بثبوت حق المطالبة في ذمة الكفيل ولا حاجة إلى ثبوت الدين في ذمته. نعم. كما مر معنا في مثال الولي وأمثاله. نعم. فما دام الكفيل مطالبا بدون ثبوت الدين في ذمته فلا يستلزم الحكم بثبوت الدين في ذمته. قال في رد المحتار عن الفتح لأن اعتبار الدين في ذمتين وإن أمكن شرعا لا يجب الحكم بوقوع كل ممكن إلا بموجب ولا موجب هنا، لأن التوثيق يحصل بالمطالبة وهو لا يستلزم ثبوت اعتبار الدين في الذمة. واضح. ولذلك إذا مات الكفيل لا يطالب من تركته بدين شيء. لا ما يطالب. ثانيا إن الدين يبقى في ذمة الأصيل بعد الكفالة كما كان قبلها. صحيح. وعلى ذلك فلا يمكن أن يتصور ثبوت الدين في ذمة الكفيل، لأنه يكون الدين على هذه الصورة دينين وذلك قلب للحقيقة، وعليه حيث لم يكن ثمة ضرورة لا يرى هذا الرأي. إيه؟ المطالبة فقط. نعم. وفي المسائل الآتية قد وجدت ضرورة لاعتبار الدين الواحد دينين، فلذلك حكم بثبوت الدين في ذمة الكفيل. إيه؟ هذا الذي يعتبر حالات. المسألة الأولى. إيه؟ نعم. إذا وهب الدائن أي المكفول له أو تصدق بالمكفول به على الكفيل وقبل ذلك منه كان ذلك صحيحا. اسمع قرأنا أفضل. قال المسألة الأولى إذا وهب الدائن، يعني الدليل يقول فالأمثلة على أن الدين تصور أن يثبت في ذمتين. نعم. يكون دينين. يعني ثابت هنا في الذمة ونفسه ثابت في هذه الذمة. بيجيب الأمثلة شو توجه. إيه؟ المسألة الأولى إذا وهب الدائن. إيه؟ أي المكفول له. إيه؟ أو تصدق بالمكفول به على الكفيل. على الكفيل. وقبل ذلك منه. زي. كان ذلك صحيحا. تمام. ويبقى ثابت في الذمتين في هذه الحالة. ثابت. في الذمتين يصير دينين. إذا كان عينا. يعني لأنه تصدق به أو وهب أو وهبه مو إيه شيء. يعني أخذه. إيه. إيه. صار إيش؟ وقبل ذلك منه. إيه؟ كان ذلك صحيحا. إيه؟ كما جاء في شرح المادة 66. إيه؟ خلاص انتهى. شنو صحيح كان ثابت الإقرار بالأول؟ يقول المسألة الأولى. إيه؟ أعيد من قاله في إيه؟ المسائل الآتية. إيه؟ قد وجدت ضرورة لاعتبار الدين الواحد إيه؟ دينين. إيه؟ نعم. فلذلك قد حكم في ثبوت الدين في ذمة الكفيل أيضا. إيه؟ في ذمة الكفيل. المسألة الأولى إذا وهب الدائن أي المكفول له أو تصدق بالمكفول به على الكفيل وقبل ذلك منه كان ذلك صحيحا، يعني فيصير ثابت في ذمة الكفيل وفي ذمة الأصيل. تصور إذا كان مو في ذمة الكفيل هذا صار لا مو هب لي لا هذا أكيد. صار ثابتا في ذمتين، ذمة الأصيل موريج والذمة الواهب لازم هذا المكفول له الموهوب له. لا مو الموهوب له الواهب نفسه اللي أخرجه بالهبة صار مدين للكفيل. بهذا الدين. نعم. هذا صار كفيل بهذا الدين، مو المقبول، يعني مو الكفيل. لا يا شيخ، هو يقصد أنه إذا حدثت الكفالة قبل الإذن، أنا كفلت شخص على شيء عليه دين، ثم وهب هذا الشخص هذا لي أنا الذي أنا كافله، فقال بهذه الهبة يصير الدين في ذمتي وذمتي، يصير الدين دينين، دينين اشترك بين الذمتين بعد الهبة. أي أدري أي ذمة وأي ذمة؟ ذمة الكفيل وذمة الموهوب له، اللي يعتبر موهوب له. أي ما يخالف ذمة الكفيل والمكفول عنه. والمكفول عنه. أي أي أي تمام. كأنه يريد هنا يسقط الدين على الجميع، الهبة هذه والصدقة. لا ما يسقط، يثبت في الذمتين، يبقى الكفيل مطالب والأصيل مطالب، ويكون في كل منهما في ذمة كل منهما. طيب الدائن قد وهب. لا لا لا لا أكيد، هنا مسألة الدائن المكفول له يعني وهب، إيش وهب؟ وهب الدين لابد للكفيل، للكفيل وهب الدين للكفيل أو وهب الدين للكفيل أو تصدق به أو تصدق به، وهب الدين للكفيل. لما وهب الكفيل هذا صار شنو الدين؟ مش على ان يرد. لا لا، دين وين صار؟ الذمه من في الذمتين، صار في الذمتين. اي ذمه الاولى؟ الذمه الاولى الواهب، هو المكفول عنه. اي وهو المكفول له. الذمه الثانيه المكفول له. اي والثاني المدين الاصلي. اي هذا اللي تقوله هذا. نعم واضح. مو الكفيل صار عليه دين كذا. اللي كان كفيل هو اصبح عليه الدين في ذمته، وكان كفيل الكفيل اصبح موهوبا له. لا صار الدين، ده يقول الدين صار في ثابت في ذمتي. أيوة. ذمة الأولى مال المدين الأصلي الأصيل. أيوة. تمام. أيوة. المكفول له هذا الدائن يعني. أيوة. وهب إلى الكفيل الدين. أيوة. الدين هذا. أيوة. هنا الهبة ما تتم إلا بالتسليم، إلا بالتسليم، فصار كأن الواهب مدين. أيوة. إلى الموهوب له. صح. بمبلغ الدين الذي هو بنفس الوقت ثابت بذمة المدين الأصلي. الأصلي. نعم. الأصلي. فيكون هنا في هالحالة الكفيل في هالحالة يكون أمامه دائنان مدينان. نعم. الواهب الكفيل المدين المكفول عنه. المكفول عنه. نعم. المسألة الثانية. إذا اشترى المكفول له من الكفيل مالا، المكفول له اشترى من المدين من الكفيل مالا في مقابل دين، صح ذلك؟ وأصبح الكفيل بريئا من الكفالة. ففي هاتين المسألتين ضرورة لثبوت الدين في ذمة الكفيل، وإلا لكان ذلك تمليك الدين لغير المدين، وهذا باطل. مثلا لو اشترى شخص مالا من آخر في مقابل 10 دنانير مطلوبة له من آخر، فلا يصح البيع، فعليه يجب في هاتين المسألتين بضرورة تصحيح التصرف القول بثبوت الدين في ذمة الكفيل. أنا في ذمة الكفيل. وجعل الدين الواحد في حكم الدينين. إيه في ذمة الكفيل وفي ذمة المكفول عنه المدين الأصلي. أما في الأمور السائرة فبما أنه لا يوجد ضرورة فلا يجوز جعل الدين الواحد دينين. يعني هنا في هاتين المسألتين ضرورة. ضرورة. يعني في حكم الدينين. ويخرج على القاعدة. نعم. قال إذا قيل إنه يثبت في الكفالة دينان، أحدهما في ذمة الأصيل والثاني في ذمة الكفيل، يكون غير معقول، لأنه إذا جوز عدم استيفاء الدين من الآخر بعد استيفائه من أحدهما يكون ذلك مثابة أن يكون لشخص في ذمة زيد 10 دنانير وفي ذمة عمر 10 دنانير أخرى، وهذا مستحيل، فلا يجوز استيفاء الدين من عمر بعد أن استوفي من زيد. ما يستفى هنا يعني التصوير، فقط تصوير نظري. نعم. أما عند العملي فإذا طالب هذا فلان وأخذ الدين ما يقدر يطالب مع المرأة. يعني يتصور في الذهن لا في الواقع. نعم. قال وقال بعض العلماء بأن ما يثبت في ذمة الكفيل هو ما يثبت في ذمة الأصيل. وهو الدين وحق المطالبة، إلا أن الدين لا يسقط عن ذمة الأصيل، وقد قال الإمام الشافعي والإمام مالك رحمهم الله تعالى بذلك، كما أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على رواية قد ذهب إلى الوجه المشروح. وقال بعض العلماء بأن ما يثبت في ذمة الكفيل هو ما يثبت في ذمة الأصيل، وهو الدين وحق المطالبة، إلا أن الدين لا يسقط عن ذمة الأصيل، وقد قال الإمام الشافعي والإمام مالك رحمهم الله تعالى بذلك، كما أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على رواية قد ذهب إلى الوجه المشروع. يعني عندهم أنه أن الدين يسقط عن ذمة الخليفة. لا لا، هذا أتصور، هذا تصوير نظري هذا فقط. لو قلنا أنه يثبت الدين في ذمة الاثنين، ذمة الكفيل والمكفول عنه، معنى ذلك أنه ما يبرأ من هذا الذي ثبت في ذمته إلا بالأداء، فيصير الدين دينان. نعم. دينين، ما يصح هذا. هذا تصوير نظري فقط، وتصحيح وتأويل أنه وإن صار الدين دينين من حيث تعلق هذا الدين في ذمتي، لكن إذا استوفي من أحدهما سقط عن الآخر، هكذا يمكن. ما. يا شيخ، هذا مثل إثبات أبوين في الإلحاق بالنسب. لهذا قال بعض الفقهاء اللقيط أنه إذا كان الذي تناول اللقيط أخذاه أخذا تناولا واحدا، يعني ما واحد أسبق من الآخر، وكل اثنين هاتوا مدى ويجاهموا معجر من هذه الإيد، هذا تناول واحد وماكو واحد لأحدهما بينة ولا يقسم، فيعتبر هذا اللقيط ابن للاثنين حكما لا حقيقة. لا حقيقة. ولكن هناك أظن يمكن الشافعي ما يقبل هالشكل، يقول لا يكون واحد للكذا. نعم. هم ماذا يقولون؟ هم ماذا يعني؟ مو يعني يعتقدون هذا راح يصير حقيقة، وإنما حكما من جهة إذا مات فيرثان للاثنان ميراث أب، أو يقول ميراث أب يقسموه في مهرناهما. فهنا شيخنا قول الشافعية العمل بالقيافة أولى. الشافعية يعمل بالقيافة. بالقيافة هنا لأنه لا، لأنها أقوى هنا من مجرد التناول. والعصر اليوم. لكن الآن ممكن أن يكون له أمين. لا، الشافعية بالقيافة. يقولون إذا تساوت البينات. تساوى القائفان فتبطل تتهاتر، ندور على بينة أخرى وكنون راجعة. من هذا نظل متحدثين؟ إذا اختلف القائفون يعني. نعم. نأخذ بقائفة واحدة ما كنت تساوي. قال وأدلة العلماء الذين ذهبوا إلى القول الثاني هي كما يأتي. أولا يطالب الكفيل بالدين كالأصيل، والمطالبة بما أنها فرع للدين ولا يتصور الفرع بدون الأصل، ومن المحال المطالبة بدين إذا لم يكن ثمة دين، ولذلك يلزم أن يثبت الدين في ذمة الكفيل كما يثبت يعني في ذمة الأصيل. وقد أجاب العلماء القائل بالقول الأول على هذا الدليل بأربعة أوجه. صحيح. الوجه الأول والواقع أنه وإن كان لا تتصور المطالبة بدين إذا لم يكن الدين موجودا، وأنا التزمت به يعني سهر. والدين لا يلزم في كل حال من يطالب به. من يطالب به، ألا ترى أن الوكيل بالشراء مطالب بثمن المبيع وهو ثابت في ذمة موكله ودين عليه، حتى أن البائع لو أبرأ الموكل من الثمن المذكور صح إبراؤه. الوجه الثاني، وقد تنفصل المطالبة في حق الدائن عن أصل الدين، فيكون للدائن المطالبة بدين لم يكن مطلوبا له، وذلك كمطالبة الوكيل بالبيع المشترى بثمن المبيع، والثمن المذكور ليس حقا للوكيل بل مال الموكل. ففي هذه المسألة قد انفصلت المطالبة عن أصل الدين، وتوجهت المطالبة على الكفيل لكفالة مع ثبوت أصل الدين في ذمة المدين. مو هذا حقوق، يعني هو الآن بيرد على حقوق العقد ترجع إلى العاقد. يعني الوكيل هذا بالشراء أو بالبيع، حقوق البيع والشراء يطالب بها الوكيل، ما يطالب بها الموكل. هنا دي لح زايد، يعني دي يصور مسائل ها واعترابات والرد عليها، هي المسألة الواضحة المعقولة والمتفقة مع الكفالة، أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة بالمطالبة، وأما الدين فهو ثابت في ذمة الأصيل فقط. ليش هذا جاي يطالب الأصيل؟ لأن هو مدين. هو التزم. غير شغلة. هذا مطالب بالتزام وهذا التزم. هو أنا قاعد طالبوني بالدين. هو التزم المطالبة بالدين ولم يلتزم الدين. هذاك بحكم الدين التزم. هذا الكفيل التزم باختياره. التزام باختياره. نعم. أما المدين الأصلي فهو مطالب بحكم الدين. نعم. جبرا عنه. نعم. الكفيل مو جبرا عنه، هو جاء وتبرع اختياري اختياره، بيه كان ملتزم بس طالبني، ماكو حاجة انت تنقل الدين الى بنتي ثم طالبني، ده تحملني اكثر من قابلتي. الوجه الثالث والمطالبة كما تنفصل عن أصل الدين بتأجيله تنفصل بالكفالة عنه أيضا، كما لو بقي لأحد في ذمة آخر 100 جنيه من ثمن مبيع مثلا وأجله إلى سنة سقطت المطالبة مدة سنة مع بقاء الدين في ذمة المدين في تلك السنة، وعلى ذلك فقد انفصلت المطالبة في هذه المسألة عن الدين فيمكن انفصالها كذلك عنه في الكفالة. الوجه الرابع ونسبة المطالبة للدين كنسبة ملك التصرف إلى ملك العين، وكما يجوز انفصال ملك التصرف في حق الراهن عن ملك العين، أي أن الراهن في الوقت الذي يكون مالكا لعين المرهون فلا يقتدر على التصرف فيه، يجوز انفصال التزام المطالبة في الكفالة عن أصل الدين. إيه تمام، هذا كله يا شيخنا بيريد يبين أنه الفرق بين المطالبة لا يصح المطالبة على الشخص مع عدم وجود الدين في ذمته، مع أن المطالبة هي فرع عن الدين، لكن لا يختلف السبب. نعم. المدين ده يطالب بحكم الدين جبرا عنه. نعم. حيث أنا مدين يملك الدائن المطالبة. أما الكفيل فهذا أجنبي، هو يتدخل ويتبرع ويقول أنا أطالب أيضا بالدين، خلص باختياري. نعم. ليس هو من آثار الدين ولا من نتائج الدين، وإنما من نتائج متبرع شخص أجنبي آخر. شيخنا هو كل هذا في كلمة المطالبة اللي في المادة. هذا إحنا هذه ذمة إلى ذمة في المطالبة. في المطالبة خلاص. نعم. هذا هو الصحيح والواقع. هو هذا كلام نعم. كله يؤكده. هذا مزيجيب يقول إذا هيك الدين ننقل ما إنه إلى آخر يتدخل. ثانيا إذا وهب إذا إيش؟ ثانيا احنا الان مساله ثانيه يعني اذا وهب الدائن الدين الى الكفيل صح، واذا كانت الكفالة والحال انه اذا لم يكن الدين ثابتا في ذمه الكفيل كان ذلك مؤديا الى هبه الدين من غير المدين وتمليكه اياه، وهذا ليس بصحيح، لانه كما مر انفا لا يجوز تمليك الدين لغير المدين ما لم يهبه الى اخر ويسلطه على قبضه ويقبضه ذلك الشخص. ثالثا واشتراء الدين شيئا من الكفيل في مقابل دينه صحيح، والحال أن ذلك الشراء لا يكون صحيحا إذا لم يكن الدين ثابتا في ذمة الكفيل، لأنه لا يصح أن يشتري أحد له دين على آخر شيئا من ثالث في مقابل ذلك الدين كما مر معنا آنفا. الدين يقول لك إذا الدين ثابت أي، وقد مر الجواب على هذين الدليلين الأول والثاني آنفا. الإجابة على الأول. رابعا إذا قيل أن ما يثبت في ذمة الكفيل المطالبة وليس الدين فكان يلزم بطلان الكفالة لسقوط المطالبة عن الكفيل بالمال لوفاته كما في الكفالة بالنفس أيضا. والحال أن وفاة الكفيل بالمال لا توجب بطلان الكفالة ويستوفى المال المكفول به من تركته. إيه هذا مرد عليه، هذا حجة لمن قال أن ذمة الإنسان ذمة الإنسان لا تفنى بموته وإنما تبقى لحتى توفى ديونه، ويستدلون بحديث هذا مال أبي قتادة. بس شيخنا كونه ثبت في ذمة في تركة الكفيل إذا توفي دليل على أن الدين كان ثابتا في ذمة أيضا وليس المطالبة فقط. لا ثبوت الدين أدل هذا يعتبرون أنه دليل على بقاء، لأن الدين لا يبقى على الإنسان إلا بوجود ذمة، وحيث أن ذمة الإنسان تفنى بموته فجاءوا أمام واقعة وهي حديث أبي قتادة. إذن تعليلها إيش هذا؟ تعليلها أن ذمة الميت تبقى بقدر نعتبرها باقية بقدر وفاء الديون التي تعلقت بذمته قبل وفاته، بدليل قبولها الكفالة. طيب شيخنا هاي المسألة أنا أسأل سؤال الآن. إيه؟ وهو أن الكفيل الآن الكفيل على شخص بالمال بالدين. لو مات الكفيل خلاص تسقط الكفالة نعم هو تسقط. يقول هنا لا يقول. قال والحال أن وفاة الكفيل بالمال لا توجب بطلان الكفالة ويستوفى المال المكفول به من تركته. والله الأحكام مالها. يقول انظر المادة 670 يمكن هذا توجيه. نعم يمكن. أي؟ باعتبار أنه التزم. أي؟ التزم بأداء الدين عند المطالبة. أي؟ وحيث أنه مات ولم يمكن مطالبته فتعتبر المطالبة ناجزة. ناجزة بالموت. نعم يمكن. يمكن هذا يمكن. نعم يمكن. قال يمكن. ويورد العلماء القائلون بالقول الأول على هذا الجواب الآتي. ايه؟ ما يثبت في الكفالة بالدين في ذمة الكفيل المطالبة بالدين. نعم. وتتعلق هذه المطالبة بتركة الكفيل عند وفاته، ولا تبطل الكفالة المالية بوفاة الكفيل لإمكان المطالبة من التركة. أما في الكفالة بالنفس فبما أن ما يثبت في ذمة الكفيل هو المطالبة بالنفس فلا يمكن المطالبة صحيح. بالنفس يعني المطالبة بها. المطالبة وهذا المطالبة بعد موت الكفيل كان هو يطالب بذمته بما له من ذمة. هنا لما مات وذمته خربت فالمطالبة تتعلق بالتركة كأنها هي التي تطالب. كأنها تطالب كما أن المدين الأصلي إذا مات دينه وين تتعلق؟ بتركته. نعم. بعد تعلقها بالذمة ما في فائدة. انتقلت الذمة خربت. خربت. كان في حياته الديون لا تتعلق بأعيان أمواله. نعم. إلا في الرهن. لكن بالموت حيث أن ذمته فنيت فالدين تعلقت بالتركة. لأن مآل وفاء الديون يكون من التركة. وحيث أن الذمة خربت ولم يعد هناك شيء تتعلق به سوى التركة أمواله فتعلق بالتركة. أيضا فمال الكفيل. نعم. أما في الكفالة بالنفس هذا في لا بالكفالة بالنفس يعني هو أحضاره. هذا هو مات. التركة لا تستطيع أن لا ما يمكن. نعم. لأن هذا الرجل هي عمل. نعم. من الكفيل بأن يأتي به الكفالة. شنو أموال مطروحة. أما في الكفالة بالنفس فبما أن ما يثبت في ذمة الكفيل هو المطالبة بالنفس فلا يمكن المطالبة بالنفس المكفول بها لوفاة المكفول عنه، كما لا يمكن المطالبة بأخذ بدل ذلك من التركة. يعني خلصنا من هذا يا شيخنا أن وفاة الكفيل إذا كان كفيل بالمال فتأخذ بالتركة، وإذا كان كفيل بالنفس لا يمكن تسقط هذه الكفالة. واضح. خامسا يصح بمقتضى المادة 26 و600 أن يكون للكفيل كفيل، وإذا أدى ذلك الكفيل الدين فله الرجوع على الكفيل الأول بما دفع إذا كانت كفالته بأمره، وليس له الرجوع على الأصيل. وإذا لم يكن الدين ثابتا في ذمة الكفيل الأول فكان يلزم أن لا يكون للكفيل الثاني حق بالرجوع عليه، لأن الرجوع أمر متفرع عن إيفاء الدين، وقد ذكر ذلك في المادة كذا. فالحاصل أن ثبوت الدين في الذمة اعتبار من الاعتبارات الشرعية، فجاز أن يعتبر الشيء الواحد في ذمتين. يعني كل هذه الأدلة الآن بيسوقها على أن الدين يمكن أن يكون دينين وأن يثبت المال في ذمتين كذا شيخنا. هذا لا أظن هذا على المثل هذا الأخير. أي؟ مثل الأخير كفيل الكفيل. أي؟ يعني إذا واحد كفل الكفيل. أي؟ فالعلاقة سدد الكفيل الثاني. الكفيل الثاني يعود على الكفيل الأول. يعود على الكفيل الأول ولا يعود على الأصيل. ما الأصيل؟ ما له علاقة بالأصيل. ولم تكون الذمة ثابتة في ذمة الكفيل المال. أي؟ لما طالب الكفيل الأول يروح يطالب الأصيل. الأصيل نعم. هذا الراجح من هذا كله هو أن نأخذ بهذه القاعدة أن الكفالة والذمة إلى ذمة بالمطالبة والدين ثابت بكذا، ولكن عليها استثناء بقدر ما ورد فيه من نص الحديث أنه إذا مات الكفيل فإن الدين يبقى بالرغم من خراب ذمته لتعلقه بالتركة، لأنه تعلقه بالذمة. كما لو أن المدين لو لم يكن له كفيل ومات ولم يكن مالا مرهونا بالدين فدينه يتعلق بالتركة وليس بالذمة، لأن ذمته خربت ولا بد للدين من تعلق حتى يمكن أن يستوفى الدين عن طريقة، فلا يمكن أن يكون ذلك إلا نقول تعلق بمجموع التركة. قال ولكن القائلين بالقول الثاني من العلماء قد اعترضوا عليه بالجواب الآتي: إذا ثبت الدين في ذمة الكفيل أيضا أو بعبارة إذا كان دين الدائن الذي على الأصل 10 جنيهات 10 جنيهات وثبت في ذمة الكفيل 10 جنيهات أخرى فيصبح دين الدائن 20 جنيها بعد أن كان 10 ووجب استيفاء الدين مضاعفا. والحال أنه لا يمكن استيفاء الدين الواحد مرتين. ويقال جوابا على ذلك أنه وإن كان استيفاء الدين الواحد من 2 من كل واحد على حدة بتمامه غير جائز بمقتضى المادة كذا، فثبوت الدين في ذمة 2 جائز على أنه إذا أداه أحدهما ساقط عن الآخر وبرئت ذمته، ولا يكون ذلك مجبا لمضاعفة الدين للدائن. إذا ماكو حاجة بريك الأول المدين هو في الأساس يعني مطالب بحكم الدين، وبالتالي له أن يطالب ويستلم، والكفيل يعني هو له حق المطالبة بناء على التزامه هو، وهذه المطالبة كما قلنا تتضمن تسلم الدين. يعني شيخنا تبقى القاعدة هي القاعدة أنها ثبوت. هذه فرد اعتراضات وافتراضات على أنه يمكن القول، أو إذا قيل أن الدين يكون في ثابت في الذمتين وأدلتهم ويرد عليهم إلى آخره. نعم. قول الثاني أنه يصير الدين ثابت في ذمة الأصيل وذمة الكفيل. لا. ايش هذا؟ على كل حال يعني هو المقصود القول الذي يقول بأن الدين يثبت في الذمة ذمة الأصيل وإنما يثبت في ذمة الكفيل المطالبة فقط وليس الدينين. وهاي هو هذا هو مفهوم الكفالة يا أخي، وهذا هو التفريق بينها وبين الحوالة. فإحنا ما نخلط الاثنين، وصل الحوالة نقل الدين أصلا، يعني ماكو حالة حتى في الحوالة. الدين الحوالة يتحول من اسم التحول، يتحول الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحال عليه، وتبرأ بالحوالة ذمة الأصيل، وتبرأ أيضا أحسن. لكن في الكفالة ما تبرأ لا تبرأ إلا بوفاء الدين. نعم. لا نخلط إحنا الكثير هذا، لأن هذه الافتراضات تشوش على الطالب وتشوش على القاعدة الأصلية. نعم. وأجوبة على الاعتراضات. نعم. قال وأمثال ذلك في الشرع الشريف كثير، كالغاصب وغاصب الغاصب، فكل منهما كما هو مذكور في المادة كذا ضامن البدل المغصوب. مو مطلوب من كل واحد يطي هذا. واحد لا، هذا أنه يمكن للمغصوب منه أن يطالب أيهما شاء. نعم. هذا القصد من هذا. نعم. قال وذلك البدل ثابت في ذمة كل منهما، ولكن ليس للمغصوب منه استيفاء غير بدل واحد. رجعنا أنه ثابت في ذمة كل منهما حتى صححون المطالبة والاستلام الآخره. نعم. قال مثلا لو غصب أحد مالا من آخر وغصب آخر منه ذلك المال، يرحمك الله، وغصب آخر منه ذلك المال أيضا، فالمغصوب منه مخير، إن شاء ضمنه الغاصب الأول وإن شاء ضمنه الغاصب الثاني. وإذا ضمنه الغاصب الأول فلا يكون الغاصب الثاني بريئا، أما إذا ضمن الثاني أصبح الأول بريئا لأنه المقصود هو ترجيع العين إلى صاحبها. لكن هناك فرق بين الأصيل والكفيل بالنسبة إلى الغاصب وغاصب الغاصب. فللدائن بمقتضى المادة كذا، إن شاء طالب الأصيل وحده بالدين، وإن شاء طالب الكفيل وحده، وإن شاء طالب الأصيل بمقدار والكفيل بمقدار، وله بذلك حق. أما المغصوب منه فإذا اختار تضمين واحد من الغاصب أو غاصب الغاصب أصبح الثاني بريئا على رأي الإمام الأعظم والإمام محمد رحمهما الله تعالى، أي أنه إذا اختار تضمين الغاصب فليس له تضمين غاصب الغاصب، لأنه باختيار أحدهما أوجب ذلك تمليكه المغصوب. وإذا أحضر العين الكفيل والمكفول عنه والمكفول أحضره في نفس اللحظة، فأيهما يعني لا أن يتخير؟ شنو الجواب؟ هو واحد. اثنين الكفيل. إذا الكفيل بالعين ابن العين واحدة. العين واحدة. ما يتغير. لكن إذا كانت الكفيل إذا الكفيل بالدين، فإذا جاء الدين بالأصيل صح الاستلام والتسلم وسقط الدين وتسقط الكفالة، وإن جاء الكفيل بهذا الدين وسلمه إلى المكفول عنه وهو المدين الأصلي أيضا سقط الدين عن هذا وهذا. فأنت تقول اثنيناتهم مع جايين فجية كل واحد قال له هذا الدين كيف أي واحد يريد يأخذ هذا مثل حق الحسادة الحنفية في الأبوين المكبر أنهن في هذه الحالة أيضا كان لاستثمار أموال الوقف المساجد أو جمع أموال السؤال هو في الأصل محمد بن إسماعيل ورافع سؤال من الناس كيفين في الشحط كما يسمونه أسئلة يوزعها الشيخ يبدأ بالشيخ